تخليش امك تكلمك في الحاجات الله يخليك، ولا حماتك تكلمك في الحاجات دي. دي اسرار بيوت ما تطلعش بره. واقول لك حاجه، واصحاب يا ريتك ما تدخليش اصحابك في الموضوع. والله العظيم ان اصحابك اليوم في الكليه مثلا وانت متعينه وفي اي حته او انت في اي مكان، يا حبيبتي ايه الاخبار يا رشا؟ الدوره جت ولا ما جتش؟ انتوا مين اهاليكم؟ بجد يعني؟ طب بعدين يا صاحبتي؟ وانت حتى لو صاحبتي تخاف على مشاغل ما تسالنيش في الكلام ده. فلك لا ده انا بس هاممني مصلحتك اخبار السيكو سيكو ايه؟ جت ولا لسه؟ انت مالك انت؟ كل ما حد يفكرها بالكلام ده كل ما ايه؟ كل ما تحزن بجد؟ موضوع حزين حزين حزين بجد. انا عايز اقول لك بقى على حاجه، لا تحزن والله العظيم. يعني يعني كان عقد الطرف بجد لما قال لا تحزن كان معاه حق. يو ار مش اسمه كده؟ يو ار ماتش مور باتر ذان اذر فور فيميلز ماشيين على الشارع وهم اللي شايفها. اقول لك مين؟ انت احسن مليون مره من واحده عندي she's got pregnant and aborting. she's got pregnant and aborting. مش مره ولا مرتين، ثلاثه. انت عارفين العيال اللي بتسقط اكتر من 3 مرات اسمها ايه؟ هبيت ولا ابورش؟ لا تعال بص عليها دي في المستشفى. عارف المثل يقول لك اشوقها وادوره؟ كان بجد ده منتهى الحزن. عارف؟ تقول لك ايه؟ يعني انا لو كان ربنا يخليني من الاول عقل، شوف بتتكلم ازاي؟ يقول لك لو كنت اعرف بدل البهدله اللي انا فيها يا دكتور، كل شويه احمل وسقط، احمل وسقط. على فكره انت كانفرتاري والفاتر ده بيس ليدي. بقول لك انت احسن من مين كمان؟ احسن من اللي تحمل تحمل تحمل تحمل السابع الثامن التاسع العاشر اوب اوب اوب اوب اوب صدر نون اكسبلين انترا يوترانك. انت سمعت فين اللغه دي قبل كده؟ درس مين؟ دايابيتس ميكس. ده دي بقى عارف قمه اللي هو واحد بيذاكر وزي الفل وطول السنه ودروس اراني يوم الامتحان بتاع الجراحه وجع سريع زي ده. ضاعت كل حاجه على اخر ايه؟ على اخر لحظه. اقول لك انت احسن مليون مره عندي من اللي تحمل في بيبي عندي ويكتشف ان هو كونجنتال فيتال بايل فورميشن. طب اقول لك بمنتهى الامانه، انت احسن من مين؟ احسن من واحده ست عندي تيجي تفضل حامل حامل حامل وتتابع صدرات وزي الفل وهي تخلف تكتشف ان البيبي ايه؟ داون سندروم، او تكتشف ان هو البيبي ده جاله ايه؟ جاله سريبرال بولسي. بس ما انت بايزا سريبرال هتفضل كل ما تبص في عين ابنها ده تحس بالذنب تجاهه. مش هي الوالده؟ تحس انها عامله غلطه، غلطه اثناء المتابعه، غلطه من اختارت الدكتوره دي او الدكتور ده. دايما حاسه تقول يا رب ريحني وريحك. لسه واحد صاحبي كان في حياتي الواد اخوه الصغير داون سندروم احمد، انا قلت له كان عشان عيد ميلاده مع عيد ميلادي قبل كده. وقال لي اتصل بيه الثانويه ده انا سال الواد ده توفى اخيرا من اسبوعين بالظبط. عند كام سنه؟ عند 32 سنه بجد، 32 سنه من العذاب. اقول لك على حاجه، الستات دول بيتمنوا ايه اللي مخلفين بيبي بره؟ اقول لك يا رب يا رب ما كنتش ايه من الاول؟ كنت شحمل من الاول. اوعد يا نعمه الله في الخير لو سمحتوا، ده امر الله، دي مشيئه الرب. فحضرتك انت لو بقيتي في الفطار بليز بليز لاي بليز يعني مفيش مشاكل، يعني انت احسن من كتير. ويا ريت يا جماعه الكلام ده يوصل لقرايبكم اللي ما بيخلفوش، لان انت لو ليكي 5 خالات وخمس عمات منهم على الاقل ايه؟ واحد ما بيخلفش، لان النسبه كام؟ 10%. وبعد ما تكلم قصيده لا تحزن دي ابتدي بعد كده ايه؟ تبشر وتقول لها حضرتك في امل كبير قوي قوي والطب ما سابش حاجه. دلوقتي بقى في برانش كبير قوي اسمه اسيستنت ريبروداكتيف تكنيكس. ادي بقى البشاره موجوده هنا بقى، ادي اسباب الفرحه بقى. من ساعه ما اول واحده عملت اطفال انابيب، وادي يا حسين سنه كام؟ 79. وادي يا سمير اسمها ايه؟ لويس براون. وبنت هنا شيميناز فين؟ في انجلترا. انتوا عارفين الكلام ده بتتسالوا عليه؟ من اول طفله انابيب في العالم 1979 واسمها ايه يا دكتور؟ اسمها عندي لويس براون. اعتبر ايه البنوته دي؟ ده 30 سنه دلوقتي بسم الله ما شاء الله. اسيستد ريبرودكتيف تكنيكس، الوسائل المساعده على الانجاب. ما عادش فيه الحمد لله حاجه بتقف قصاد الدكاتره. طبعا كله بدرجه ربنا، يعني اللي هو عايز يبقى عارفين عارفين طبعا، يعني ما احنا عارفين الايات القرانيه بالظبط. طبعا دكتور محمد اب تو ايه؟ اقول لك انا اب تو ايه؟ اب فارقه معايا خالص الفيميل جينيتال سيستم، هات لي خليه من بني ادم اللي قصادك ده، وانا ممكن اعمل فيها ايه؟ استنساخ. كويس قوي. اسمه ايه ده الاستنساخ ده؟ كلوننج. اب تو انا، الله ماليش دعوه انا، ماشي؟ اب تو حضرتك ان انا دلوقتي وانا فيكم انتوا رجاله، هات لي خليه جذعيه، اسمها ايه الخليه الجذعيه دي؟ ستام سيل ثيرابي. بس ايه التهريب بقى ده؟ ايه كلوننج وستام سيل ثيرابي؟ ايه بقى في حلال ولا حرام؟ حلال. انما اللي بعد كده ده ماليش دعوه بيه، الله اعلم احكامه ايه، بس عايز اقول لك على حاجه، الاي ار تي اللي انت بتقول عليه حلال ده حاول تعمل لحد من الصعيد اي ار تي. وريزيستنس ابن لذين. ليه؟ اول حاجه هم بيفتكروا ان اللي يعمل اطفال انابيب ده معناه دوكيومنت ان هذا الراجل عنده عضل قدره. تبدا تاخد الرقم، طب ما انت ما بتخليش، لا دي حاجه ودي حاجه. انما انا اروح اعمل اطفال انابيب ده كده سب في جبيني واعتراف ان عندي عدم قدره. ثاني حاجه بيقلبوا. بيقلبوا من ايه؟ يقول لك ده يكون في المعمل وناس ما عندهاش ضمير يجيبوا سبورم من واحد تاني ويجيبوا اوفا من واحده تانيه، على فكره احسن لهم يعني، هيجيبوا نسب احسن بكتير. ماشي؟ اوكي؟ ولا تحزني يا اختي ابدا لو لا قدر الله ربنا كاتب لك ان انت تبقي انفرتايل، يمكن ربنا كاتب لك انك تروحي الجنه. صحيح. انا وكاف اليتيم كهاتين. والحل الاخير بجد عشان الواحد يخش الجنه بيعمل ايه؟ عارفين يعني ايه عندي تبني؟ ادوبشن. طب دي حلال ولا حرام؟ حرام. امال يعني ايه تكفل؟ فرستريشن. برافو عليك. فهي دي الفرستريشن دي هي اللي بتبقى ايه عندي؟ هي اللي بتبقى عندي حلال. برافو عليك. لازم تبقى عارف هذه الالفاظ، لازم عارف ادوبشن التبني وهو حرام، فرستريشن التكفل باليتيم وهو حلال. مش فرستريشن اللي موجود عندكم ده، لا مش احباط، فرستريشن التكفل. تمام؟ فهي دي الليله اللي عندي. يا دكتور بجد بجد خد درس النهارده ان هو مش درس. خد درس النهارده انك راجل وان انت ست، واكيد في يوم من الايام ايه هتتلاقوا. هتتلاقوا علشان تجيبوا مين؟ عشان تجيبوا عيل. تعرف كانت بجد يا دكتور امل؟ اقول لك على حاجه. انت عارفه ان انا كراجل وانت كست، كل واحد فينا كان عنده الاربع انابيب. كان عنده انبوبتين ايه؟ ولاريان، وانبوبتين ايه؟ ولفيان. ده انا كده يعني، انا حاسس جوايا ان كان عندي انبوبتين ولاريان واتاخدوا مني. بس مش زعلان يعني. وانت كان عندك انبوبتين وفيان واتنحشوا منك، بس مفيش مشاكل، بس غصب عنك هتلاقينا بنوحش بعض. يعني ايه بنوحش بعض؟ اقول لك انا ازاي بنوحش بعض. شايفه ايه اللي موجود هنا عند الست ده؟ اوفري، مصنع بيطلع اوفر. الله. طب ما عند الراجل برضه هو كمان بسم الله ما شاء الله تستس، مصنع ايه؟ مصنع سبرمان. شايفه عند الست ايه؟ عند الست عندي طريقه التفصيل، خدمه التفصيل اسمها ايه؟ فالوبيان تيوب. الله الله. طب عند الراجل برضه خدمه التفصيل اسمها ايه دي؟ اسمها ايبيديرمس وفاس ديفرنس وشكلات ريبارت وبلاوي. طب شايفه عند الست في عندها اورجن اوف ديبوزيشن اسمه يوترس بيبقى ديبوزيت فيه البيبي. الله. طب ما عند الراجل برضه بسم الله ما شاء الله اورجن اوف ديبوزيشن اسمه بينس ديبوزيت بمين؟ السبور. قصدك اقول لك حقا انه ايه؟ عالم واحد، على فكره كان عالم واحد وهو انقسم نصين، والعالم ده اكبره ايه؟ هنا في اوفري، هنا في تيستس، هنا في طريقه توصيل اسمها فلوبيان تيوب، هنا في طريقه توصيل اسمها ابيديمس، هنا في اورجن اوف ديبوزيشن يبقى ديبوستد في الفيتس، هنا اورجن اوف ديبوزيشن اسمه ايه؟ البينس، والاثنين دول كانوا جنب بعض بيوحشوا بعض. عشان كده دكتور بعد زمن بيحاولوا يتقوا ويخشوا في بعض تاني. سبحان الله. انت عرفت الحكايه ايه؟ انتوا احنا كنا كلنا اربعه، احنا كلنا حاجه واحده، وانفصلنا وبنرجع وبنرجع عند بنشتاق لبعض. ما هي دي الحقيقه. هو بنشتاق لبعض بنرجع نعمل بيبي تاني والقصه مالها بتتكرر تاني. انت خدها بالمنظر ده. بس انت لو خدتها بالمنظر ده هتلاقي الدرس بتاعنا زي العسل. ليه يا دكتور تلاقي درس زي العسل؟ لانه هو هذا الدرس يتحدث عن ثلاث اشياء. اول حاجه بيتكلم عليها نمره واحد، ايه هي الاسباب اللي ادت الى بعض الكابلز اللي هم تقريبا 10% يبقوا ما بيخلفوش، يبقوا ما بيخلفوش. وبعدين هؤلاء الناس اللي ما بيخلفوش هاو تو ميك اسسمنت، يعني ازاي تقدر عندي تعرف فين السبب لعدم الخلفه، يعني هو السبب لعدم الخلفه موجود فين بالظبط في هذا السيستم. وك كل ده عشان حاجة واحدة بس، عشان في الآخر إذا عرفت السبب بكرة العجب وأقدر أعمل إيه؟ تريتمنت. إيه الكلام الغريب اللي هو يعني إذا الإنفرتيلتي عبارة عن ثلاث دروس تحقيقة، ثلاث دروس، درس اسمه إيتيولوجي، درس اسمه أسسمنت، درس اسمه تريتمنت، والدرس الأخير بقى اللي أنا خايف يجي هو ART. ده أحدث حاجة يعني، هو أربع دروس يتبقى على جمعتين ويتعادل إن بتوين في الوسط. طب أنا عايز أعرف حاجة، الدرس ده صح ده هبل، عارف إيتيولوجي؟ عارف لو أنت بتكتب وراه بترسم الرسمة دي اتس أوفر، لأن الإيتيولوجي هو واضح. بسم الله ما شاء الله، السؤال ممكن يكون فين يا دكتور؟ في الأوفر أو ممكن يكون فين؟ في الأوفر تيوب سلام، أو ممكن يكون فين؟ في اليوترس الله الله الله الله، أو ممكن يكون موجود فين؟ في السيرفكس عادي، أو ممكن يكون موجود فين؟ في الفاجاين شغال، أو ممكن يكون موجود فين؟ في الرجال صحيح في البينس، أو ممكن يكون موجود فين؟ في الإبيدرمس والفاز، أو آخر حاجة ممكن يكون موجود فين؟ في التستس. يا دكتور محمد لو السبب موجود في أي حاجة من هؤلاء الحاجات اللي أنت رسمتها ممكن يكون تقص عليك، أنت اللي جاي تسألني. برجع علمتك إن جميع أسباب الجرح عندنا لا تزيد عن حاجة من أربعة، يا إما كونجنتال، يا إما تروماتيك، يا إما انفلاماتوري، يا إما نيوبلاستيك، ولا معرفش أحط الخط حتى يبقى اسمها إيه؟ ميسلينيوس. يعني دكتور كونجنتال وتروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك وميسلينيوس فين؟ قد يكون عندي نمرة واحد في الأوفري هايل، أو قد يكون نمرة اثنين في، لا ما تقولش في الفالوبيان تيوب، لأن وظيفة الأوفري إن أوفر تكبر عن طريق هرمون اسمه ايه؟ اف اس اتش. بعد ما يجي الال اتش هذه الاوفر في تطلع فوق وتوصل وتمشي حته في البريتونيل كافيتي. مين اللي المفروض ان هو يكون على طول؟ الفالوبيان تيوب. بس يا دكتور حته البريتونيل كافيتي دي ممكن يكون فيها مشاكل بحيث ان الاوفر تتعصلك فيها. مشاكل زي ايه يا ايمن؟ مشاكل مثلا زي ان يكون الحوض متجمد مثلا، فروزن بلبس مثلا، فالاوفر مش عارفه تمشي. يلا يا ايمن ايه هم الاربع اسباب بتاع فروزن بلبس؟ اندوميتريوزس، بي اي دي، تيوبركلوزس، كانسر. يا جماعه حصه النهارده مراجعه المنهج كله، حصه النهارده تلم المنهج كله، انا فسيولوجي امبريولوجي باثولوجي مش اي كلام جديد هنقوله. هو مجرد ايه؟ انتوا احنا تعبنا قوي السنه دي يا جماعه، انتوا تعبتوا قوي السنه دي يا جماعه، هنبتدي بقى ايه؟ نحصل بقى ان شاء الله. يبقى واحد ممكن يكون السبب فين؟ في الاوفر. اثنين ممكن يكون السبب فين؟ في الريتونيل كافيتي. ثلاثة ممكن يكون السبب فين؟ تيوب. أربعة ممكن يكون السبب فين؟ يوترس. خمسة ممكن يكون السبب فين؟ سيرفكس. وستة ممكن يكون السبب فين؟ فاجاين. أهو ستة أماكن عندي. طب تعالى بص على الراجل، ممكن يكون العيب فين؟ واحد ممكن يكون العيب فين؟ تستس. بي ممكن يكون العيب فين؟ خدمة التوصيل. سي ممكن يكون العيب فين؟ خدمة الديبوزيشن اللي هو البينس بيعمل عندي انتركورس. بس عايز افهمك بقى حاجة في كل هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت انت انت انت لو دلوقتي واحد وواحدة ما بيخلفوش، مين المتهم until proof otherwise؟ مين بيروح للدكتور؟ الست. ده فكر عقيم ومتخلف جدا على فكره، يعني فكر غايه في التخلف، فكر مصر الصعيدي بحت. ايه؟ انت تقر علينا يا عم ماشي اوكي. ففعلا اي واحد لا ما بيخلفوش على طول الراجل ده، ما تشوف نفسك استنتي، ما تروحي بقى للدكتور الناس ده يشوف ايه المشكله اللي عندك. طب ما انت راجل لا مؤاخذه وممكن يكون عندك مشاكل هنا او هنا او هنا. لا لا انا رابل، والرابل ماله؟ عمره ما يبقى في مشكله واصل كلام جد، شرط هو الشرط ده ينفع يطلع لما انا كراجل الدم ده ينفع؟ طب ما هي ست برضه يعني، والست دي ده الست اللي انا، فكلام متخلف يعني. الرجاله فاكرين ان هم وانس بيحصل لهم ايركشن ان هم زي الفل. انا خايف عليك ربنا يستر. ماشي جاء الراجل متخيل زي ما غاب السنه الاولى في الفيزيولوجي ان هو يصحى الصبح يبقى عنده مورنينج ريكشن ان هو زي الفل، ان يحصل عندي ايجاكيليت، يحصل ايجاكيليت ديفينيشن ويطلع سيريال ان معنى كده ان هو يقدر يخلف. اصل هو بيقول ايه؟ هو ورع وده الحمى والحماه يقولوا كده يقولوا واحد عشان يروح يتجوز وهو ما عندوش القدره، هو اكيد عنده القدره يبقى هي العيب فينا، اصل قدره الراجل واضحه عليه. ده هبل. الاثنين عندي متناميين مع بعض، بوث كابل عندي متناميين بس النسب عندي تختلف. عارف الشمال متهمه بنسبه كام؟ نسبه عندي 55%. عارف الميل متهم بنسبه كام؟ متهم بنسبه 35%. على فكره يا جماعه اكيد اللي حط النسب دي دكتور ايه؟ دكتور نسب. عشان زي ما انا حاسس الوقت جه دماغه عشان يشغل نفسه اكتر. اكيد لو حد فيه متخصص جلديه وتناسليه هتلاقي نفس النسب ولا معكوسه؟ بس الجلديه والتناسليه دول بتوع ايه؟ بتوع الرجاله. وده حقيقه كل واحد بيغني على الحته بتاعته. انا عايز ان ابقى جلديه وتناسليه جه للرجاله تخلي دي 55% وتخلي 35%. وعلى فكره والحقيقه المره اللي موجوده اليومين دول ان مين المسؤول عن الفرتيلتي اكتر؟ الرجاله. دي الحقيقه المره اللي موجوده اليومين دول. ماشي يا دكتور. انا مش عايز اتكلم. هي الكارثه بجد هي البناطيل الزفت الجنس اللي بيلبسوها الزباله دول. وبنعمل بقى قرار وضغط وحاجات كده. جد الحمد لله احنا عندنا. ماشي اوكي. 55 بس ناقص حاجه. ناقص ان 55 و35 كام؟ كام؟ 90. في 10% مش موجودين. في 5% من الاسباب عندي مسؤول عنها الاثنين. دي بيسموه ايه؟ كومبايت. الاثنين عباره عن ايه؟ عباره عن مشاكل كويتال بينهم هما الاثنين وبين بعض، او عباره عن مشاكل اميونولوجيكال. كل واحد بيعمل انتي بوديز لاخوه الثاني اميونولوجيكال. ماشي طيب دول 5% كومبايت ايرور. و5% غير معلومه المصدر. ده دي اصعب حاجه بيسموه حكم غير مفسر. Unexplained infertility. وللاسف ما هي في ازدياد. يعني ايه في ازدياد؟ كميه عندي عيانين تعمل كل الانفستيجيشنز اللي عندي وتفاجئ في الاخر ان كل حاجه نورمال، كل حاجه نورمال، كل حاجه نورمال. طب انت يا واد ما بتذاكرش ليه؟ تاخد درس، جبت لك عربيه، وفرت لك البيت، ما بتذاكرش ليه؟ الله اعلم. Unknown etiology. بيسموه ايه يا دكتور؟ Unexplained. ماشي. الحكايه المفروض ان يا دكتور 55% ست 35% راجل قريبين من بعض يعني. بل بالعكس، بل انا عايز اقول لك حاجه. اما تيجي عندي علشان تحاول تعرف السبب، انت مش تهت، انت مش عندك حوالي 1 2 3 4 5 6 اسباب في الست، اي بي سي 3 اسباب في الراجل، 5% و5% مساويين، هتتوه توهان ابن لذينة في الناس دول. ليه يا دكتور هتتوه توهان؟ اصل انت للاسف التريتمنت از ذا تريتمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا كورس. انا ما عنديش غير حاجه واحده بس، علاج عندي السبب. وافضل دور على السبب وعالجه، دور على السبب وعالجه، دور على السبب وعالجه، لغايه ما في الاخر تقول جاي وغلط حماري. عارفين لما بيغلط حماري اخر حاجه بنلجا ليه هي مين؟ عايزين ريبرودكتيف تكنيكس. ففعلا هي دي الحكايه. طب انا دكتور بدور على السبب ازاي؟ بعمل اسسمنت. طب والله العظيم حد جاي فيكم ممكن يقول لي ليه اخدت ثلاث اسهم من الاسسمنت؟ سلم منه هعمل ايه؟ هاي عرفتوا كده فهمتوني، انتوا كده حسيتوا ان النسا ميه واحده. هيستوري وبعدين همد ايدي عليها واعمل اكزامينيشن، بعدين هطلب عندي انفستيجيشن. اقول لك على حاجه تلاقيك حسيتها السنه دي، حسيت ان الاكزامينيشن بتاعنا كويس. ده حقيقي. الاكزامينيشن بتاعنا تعبان. الليله كلها ايه؟ history of investigation عشان كده، ومعتمدين على investigations اكتر عشان كده. لكن examination اصل انت بتدور على حاجه مستخبيه في الحوض، مش واضح لاهالي الدرجه. مش كده الناس اللي داخله الناس متخيله ان كل شويه يقول بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي اقل حاجه، ودي حقيقه فعلا. بس عايز اقول لك حاجه بقى، لو انت في عيادتك وتاني التوهان ده كله هتاخد history و examination و investigation للبابايه. History examination investigation بالترين، history examination investigation بالتيوب، وكذلك للبابي، وكذلك للسيرس، وكذلك للفجاري. حد يقول لي بعد ما مليتك من كذلك كذلك كذلك، مين اسهل تعمل له عندي اكسكلوجن لايزات بتحليل واحد بس؟ مين؟ تحليل اسمه ايه؟ سيمن اناليسيس. اصل انت تقول لك تلاقي شويه سين كده بيقول لك سواقه، ده معنى ايه؟ عارف لما في البيت يجي لك كده هديه لطيفه في عيد ميلادك وملفوفه بشكل كويس، ما كون الهديه دي جايه لك بشكل كويس معناها ان المصنع اللي بيطلعها زي الفل، ومعناها ان الواد الدليفري بوي اللي ركب الموتوسيكل وجابها لغايه البيت عندك زي الفل، ومعناها انه عرف يخبط عليك الباب وطرحها عليك زي الفل. فكون تلاقي اي سي من انالس نورمال ده معناه ان الاي والبي والسي بتوع الراجل، يمكن السي لا شويه، بس الاي والبي والسي بتوع الراجل ايه؟ زي الفل. عشان كده دايما لما نيجي نعمل اسسمنت، تعمل اسسمنت لمين الاول وتخلص منه؟ تعمل اسسمنت للميل الاول وتخلص منه. عشان كده دي غلطه كبيره قوي عندي في الشفوي، اما تيجي تخش على حاله انفيرتيليتي وتكتشف ان الست دي معهاش سيمن انالس ما تكلمش معاها. ودي الغلطه اللي احنا دايما نعملها في مصر. الغلطه اللي دايما نعملها في مصر نمسك بقى عندي الست ونشوف الاوفري ونشوف التيوب ونشوف البادي، ده كلام مهلك، ده كلام ياخد مني ايام وتقصدي ايام شهور، وتفاجئ في الاخر اما تيجي تطلب سيمن اناليسز من الراجل ان العيب مين؟ العيب عنده فيه. وتعال بقى احنا للاسف لشغل السوق. ليه شغل السوق؟ هتشوف النهارده بجد يعني ايه ان الناس كلها تتلم في ساعتين، ويعني ايه شغل السوق؟ شغل السوق ايه؟ انك لو ضربت طلبت من اي عندي راجل سيمن اناليسز تفتكر هيجي لك العياده الاسبوع الجاي ولا مش هيجي؟ مش هيجي، مش هيجي. هقول لك ده دكتور اهبل وده بيعيب فيا، وانا ما اسمحش كده من راجل زيي يتهمني في عرضي، يتهمني في شرفي، تسمع كلام غريب قوي. ولكن الذين دول هنعمل فيهم حته عامله الحصه الجايه غير طبيعيه. اسمعوا يا جماعه عن اختبار اسمه سيمز اونر بوست كويتال تيست. بوست كويتال تيست اسمه اختبار ما بعد الجماع. ما بخلي الراجل والست يعملوا مع بعض ايه؟ تركوز. ولا الراجل يقول لي انت عايزني في حاجه يا بيه؟ اقول له لا لا لا لا معقوله؟ انت زي الفل، انا عايز مراتك بس هاتهالي عشان اخد منها عندي عينه منين؟ سيرفايكال ميوكس، عشان ابص في السيرفايكال ميوكس على مين؟ على السبيرم. الو تعالى يا باشا، مفيش ولا سبيرم عندي في السيرفايكال ميوكس، انت ازو يا باشا. شفت احنا ازاي بنضحك على يمين وممكن اخد منه سيمن اناليسيس غصب عنه وهو مش واخد باله؟ شفت هنا الراجل الصعيد ابو الشنب هقرطصه لكم بعد شويه حتتين قرطصه. انا هعمل اختبار يقول لي انت عايزني انا في حاجه يا دكتور؟ لا ماليش دعوه مش واصل، انت عندك مرضك بس، ولا احرق بسهوله دلوقتي من حياتي. ماشي يا دكتور، بس انا عايز اعرف حاجه بقى، الدرس ده خلاص فهمنا؟ ان بقى درس واحد ولا ثلاثه؟ ثلاثه، خلاص نبتدي؟ نبتدي دلوقتي ولا بعد مرور سنة؟ بعد مرور سنة، لأن فعلا بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما أتكلم مع أي حد فيكم لازم أول حاجة يبقى اسمها إيه؟ definitions. لازم يبقى في بيننا وبين بعض لغة حوار. وفعلا تيجي تكتشفي مهنور، تيجي تكتشفي إن الإنفيرتيليتي عندي عبارة عن حاجتين، يا إيه زي ما إحنا دايماً عارفين، يا primary infertility يا secondary infertility. definitions. يعني إيه primary infertility؟ عمرها ما حملت خالص. يعني ايه secondary infertility؟ اللي كانت بتخلف وبعدين ايه؟ عطلت، بطلت. يلا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اول الصفحه، على بقى نقرا مع بعض ونستغل ان هو درس هايل نطلع منه فاهمين كويس قوي وحافظين كويس قوي. دكتور يعني ايه primary infertility؟ يعني يا دكتور inability to conceive ما حصلش عندي حمل after one year of continuous marital life without the use of any contraceptive method. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله؟ انا ما زلت مصر اهم حاجه في النساء علشان تقفل لجنتين الشفوي هما definitions. ذاكر كل حاجه الا الديفينيشن، قصدي احلق لكل حاجه الا الديفينيشن، وضحها. يلا نمسكك عليك، قول لي definition ده في اربع جمل، تعالى نمسكهم واحده ورا الثانيه. inability to conceive. وليكن هذه هي تبقى لغة الكلام بيني وبينك في الامتحان لما تيجي تاخد شيت انفيرتيلتي. اصل في حاجة اسمها كومبلينت، والكومبلينت ده ما ينفعش يبقى بالايه؟ باللفظ العلمي، يبقى لازم بلفظ مين؟ لفظ العيانة. فيجوا حد من هنا ورايح ها؟ يقول في الامتحان شي از انفيرتايل 3 years، امال اسمها ايه؟ inability to conceive for 3 years، ده بلفظ العيانة. ماشي يا دكتور. inability to conceive after قد ايه يا دكتور؟ after عندي 1 year. طب ده عصر السرعه، امال زمان كان بيقول قد ايه؟ بيقول سنتين. وده حقيقه كان زمان حضرتك الهابيتوال ابورشن بعد كم مره؟ ثلاث مرات، لأنه في عصر الصورة الناس كتير يقولوا بعد مرتين. كان زمان الفيزيك للمول تتبع ايه؟ تتبع دي بالبي اس جي سنتين، لان عصر السرعه تتبع ايه؟ سنه، وفي ناس بيقولوا ايه؟ ست شهور كمان. فعصر السرعه كل حاجه بتقل. ايه الابيليتي تو كونسيف افتر عندي 1 year؟ وتستغرب ليه قالوا سنه بالظبط؟ والله دي بقى دراسات احنا عملناها. اي اثنين كابل عندي متجوز تفاجئ ان بعد شهرين 20% من اللي اتجوزوا حملوا، وبعد 6 شهور توصل النسبة ل60%، وبعد عندي 8 شهور توصل عندي ل 80 في 9 شهور قصدي توصل ل80%، وبعد سنة بعد 12 شهر توصل نسبة اللي بيحملوا اللي اتجوزوا ل90%. وتقف على كده، قصدي يعني ايه تقف على كده؟ يتبقى كام في المية من اللي اتجوزوا ما حملوش؟ 10. بتتبقى بعد قد ايه؟ بعد سنة. عرفت لما بيجي يسألك في الشكوى اشمعنى قالوا بعد سنة؟ ما تكتبش حاجة لأن مكتوبة بعد 4-5 سطور جنب الإنسدنس. مش مكتوب الإنسدنس is 10-15% والنسب دي مهمة جدا، شايف مكتوب إيه؟ بعد شهرين 20% بيحملوا، احفظ معايا. بعد 6 شهور 60% بيحملوا. بعد 9 شهور 80% بيحملوا. بعد 12 شهر 90% بيحملوا، وتقف على كده. يعني ايه بقى قد ايه ما خلفوش؟ 10%. بعد مرور قد ايه؟ سنه. يبقى ده شفت الديفينيشن الراجل والله العظيم بيثبتك فيه. ده ما تخشش في اي حوار. هو الشافعي ويقول يا ابني يعني ايه فرتين حالتك؟ ايه فرتين؟ يعني ايه اتقتلك لبك في ال5 دقايق دول؟ ماشي. ده معنى كده ان بعد مرور سنه مفيش خلفه خالص؟ لا طبعا. في ناس بتحمل بس نسبتهم بتبقى عاليه ولا قليله؟ فرصتهم كتير ولا قليله؟ قليله. بعد مرور سنة بجد عندي بنقلة، النسبة عندي بتبتدي تقل. ماشي يا دكتور. يبقى على فكرة حطها في دماغك عشان اسألها لك بعد شوية. اللي بيقلل عندي نسب نجاح الحمل حاجتين، عارفين ايه هما؟ إن الناس تكبر في السن، إن زمن الجواز يعدي ومفيش حصل لسه حمل لغاية دلوقتي. الوقت. أكتر عامل عندي يديك إيحاء بالبروجنوزز او بنسب التحسن هو الزمن. كل ما تتجوز ست كبيره في السن كل ما نسبه اللي تخلف قليله. كل ما تبقى انت ومراتك بقالكوا فتره كبيره عندي ما بتخلفوش كل ما احتماليه النجاح عندي بتقل. دي حقيقه، دي حقيقه هنتكلم عليها ايه بعد شويه. ماشي يا دكتور. يبقى inability to conceive after عندي 1 year. شايف كاتب لك 1 year في ايه؟ 1 year of continuous marital life. قصدك ايه continuous marital life؟ جواز بقى عادي يا ابني، عادي يا ابني، متخيل ده كلام اهبل. بس انت تكتشف واحد زي انا راح اشتغل قبل كده كتير قوي في الصعيد واتمرمطت هناك في اسيوط واسوان وبتاع، هناك اكبر نسب فقر في 27 محافظه، 28 محافظه موجوده فين؟ اسيوط. اخش عند بوتيج والحتت دي والمنيا وبني سويف، تفاجئ ايه؟ نسبه انفرتيليتي لما كنا بنطلع قوافل طبيه غير طبيعيه. اخبار جايزة الكل مش جوازة انا اكتر بقالي حوالي سنة ونص. طب فين التحليل بتاع جيرزك؟ وانا شفته واصل ده تاني يوم الصباحية جاله عقد عمل في مدينة نصر اشتغل هناك و الله. طب يعني احمال السن؟ لا هو بيكلمني كل يومين ثلاثة. لا ما شاء الله. وبعد بقى حيوانات منوية فاخرة بالاسهم مقاس لا ما شاء الله تقع كده في اي حد صباح الفل. معتقد كتير جدا جدا. وتلاقي مثلا ايه دايما شغالين في الغردقه وشرم الشيخ على فكره، الخط ده كده على طول بيشتغل 3 اسابيع ويرجع اسبوع، وغالبا بيرجع الاسبوع عندها في ايه؟ المنسز. ايه مشاكل؟ طب هتحمل ازاي دي؟ تخيل ان طول الشهر ده انت الكورس ملوش معنى الا في يوم واحد، يوم الايه؟ يوم الاوفريش. انا عايز كونتينيوس مارتل ريليشن شيب. طب انا اقول لك بقى حاجه ثانيه، هو احسن عندي حضرتك طريقه انتركورس في الايام قد ايه؟ كم مره في اليوم؟ خلاص يوم الخميس بس كل اسبوع يا خالد، ما تزعلش ربنا اتعلم منك يا خالد. كلام كتير ده؟ مفيش خالص. ماشي اوكي. فاحسن انتركورس كل ثاني يوم افري اذر داي. حد جامد فيك يقول لي ايه؟ هي الاوفر بتعيش كم يوم؟ والسبورت بيعيش كم يوم؟ 24-48 ساعة. فأدينا رياحته كل تاني مش أوغيور أوغيور كل تاني يوم أبري أزر بي هو ده أحسن تركوز. بس خلي بقى في ناس كتير قوي من ضمنهم دكاترة بيبقى نبطش كتير غايب كتير. فشايف كلمة كونتينيوس مانيتال لايف دي مهمة عندي ازاي؟ ماشي يا دكتور. ولو بيوزف ايه؟ اني كونتراسيبتيف ما طب احنا هوبلة يا دكتور. يعني انا معمولة ابقى مثلا ماشية على السي وسي واروح اقول للدكتور ما بخلفش او مركبة لولا واقول للدكتور ما بخلفش. بتحصل كتير جدا بتحصل كتير. اقول لك بتحصل ازاي؟ ان ديورينج انتركورس بالذات في بداية الحياة الزوجية بيبقى في كده نوع من القفش كده من الست او نوع من الخوف. فهذا الخوف بينشف خالص السكريشن بتاعة الفاجينال جلانس. هو في الفاجينال جلانس؟ لا مفيش. امال الفاجينال سكريشنز دي بتيجي منين؟ من البرفولين من تحت السيرفايكال جلانس من فوق ترانسوليشن هنا. او مع الخوف ده مفيش سكريشن خالص. انتركورس الناشف ده موجع جدا جدا للبوث كابلز. طب يعملوا ايه؟ بيجيبوا اي ماده لوبريكنت بتخش الحمام المطبخ وتجيب ايه؟ سمنه زيت اي ماده لوبريكنت مفيش مشاكل خالص. يجيب ايه؟ شويه سمنه صفرة كده تحطها جوه الفاجينا وعلى البينس ويلا لوبريكيشن ويلا مين بيموتوا؟ يلا تخيل بقى سبيرم بالسمنه تبقى عامله ازاي؟ صباح الفل تحمر تحتيها كده شويه السبيرم دول يتختخ يتختخ ويولع. ف شوف ريحه الشياطين صار يتفرج صباح الفل. فده بيحصل بيحصل الصبح. ادي ماده مشهوره جدا من الكونتراسبشن الناس بيعملوها. اسمكم بنات مصر اللي تحت الكحله من العين لما تخش جوه الصعيد وتطلع فوق على الدلتا وتلف على الوحائط والعريش وتخش على الحاجات لو الكلام ده موجود بالصبح. طب اقول لك ايه كمان موجود كونتراسبشن والناس مش بريانه؟ ان هو البنت immediately بعد الانتركورس بتبقى قرفانه. قرفانه سكريشنز بقى وقرف وعك وبتاع. فبتروح على طول على الحمام وتعمل ايه؟ دوشنج فاجينال دوشنج. وتعمل فاجينال وكل المواد اللي بيعملوا بيها الفاجينال دوشنج وعلى راسها البيتادين بتموت مين؟ موت السبور. ففي كونتراسبشن بيحصل وانت مش واخد بالك. فمؤشر كونتراسبشن بيحصل بس مش البرايمري انفيرتيليتي السكندري اللي هي خلفت بيبي وبعد كده فضلت سنتين ما بتخلفش. في دول الدكتور بقى لي سنتين ما بتخلفش طب افرج يوم برضع برضع التوأم اللي انا جبته يعني كنت رضعها زي الفل. طب والبرولاكتين ده عدوى الحبيب. طب ما ده نشر الكونتراسبشن وانت مش بريان. خدت بالك ان الكونتراسبشن ده كتير وانت مش بريانين؟ يبقى ماشي يا دكتور. يبقى نحفظ معلش الديفينيشن ولا اقول ايبك قول كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. It is inability to conceive after one year of continuous marital relationship without the use of any contraception. طب ده primary fertility. طب ايه يا دكتور secondary fertility عندي؟ نفس الكلام بس هيتضاف عليها حاجه واحده بس ان الست دي كانت ايه قبل كده؟ مخلف لها شباك كده معايا. It is inability to conceive for one. وهنا المشرع راح حط بينكم سر ايه؟ اثنين. ليه؟ ده خلفت قبل كده راح مدي فرصه ايه؟ اكتر for one to two years after previous fertile period. انا قلت لك معاها بنت وصل لغايه ركبتها قلت لك افتر ايه وخلاص؟ بريس الفان بيريد. يعني الست دي ممكن تكون حملت وسقطت، ممكن تكون حملت اكتوبك، ممكن تكون حملت بسيكل هرمون. المهم ان ايه؟ حملت وخلاص. انت دكتور انا اول مره كنت قايل الكلام ده. يعني معانا طارا او بلس 1 بين قوسين بريفيس بسيكل هرمون دي يعتبر اسمها برايمري انفيرتيلتي سكندري سكندري. بعدين الكلام اللي وقت في داهيه بقى الامتحان. يعني انت بالامتحان لو حالتك كانت حامل قبل كده في اكتوبك من الوش كده حتى جاي ابني لو قلت برايمري انفيرتيليتي انت ما بتفهمش حاجه. امال دي يبقى اسمها ايه؟ سكندري انفيرتيليتي. ليه يا دكتور انتوا محموقين قوي من البرايمري والسكندري؟ لان انا اما بعرق وبتعب وبعمل اسسمنت لكل هذا السيستم لو العيانه برايمري انفيرتيليتي انا مركز على حاجه، لو العيانه سكندري انفيرتيليتي انا مركز على حاجه ثانيه. لا يا دكتور لو العيانه برايمري انفيرتيليتي انت مركز على مين؟ مركز على الاوفري. قصدك تقول ايه؟ قصدك اقول لك ان واحده ما خلفتش قبل كده غالبا فاتهم المصنع نفسه انه ما عرفش يطلع ايه؟ بولدوت. لكن واحدة خلفت قبل كده وبعدين ايه عطلت، يعني بقى اسمها ايه حضرتك؟ secondary infertility. ساعتها بقى بقول غالبا السبب هو ايه؟ هو الفالوبيان تيوب. يعني primary infertility غالبا السبب ovary، والsecondary infertility غالبا السبب tubal. ليه يا دكتور؟ خير يعني خير. يعني ايه secondary infertility؟ يعني كانت بتخلف قبل كده وبعدين ايه؟ بطلت. يعني ايه كانت بتخلف؟ يعني اكيد كانت عرفت تطلع ايه؟ مواد سليم. طب ما اكيد يا دكتور البروتونيوم سليم والتيوب سليم وكل حاجه سليمه علشان تحمل. ما انا عارف حملت وولدت، حملت وسقطت، ايه اللي حصل؟ مين اللي فتح؟ البوابه فتحت، وانس البوابه فتحت مين على طول على الكريت موجودين هنا يطلعوا فوق؟ انفكشن، وتيجي الانفكشن دي تقفل مين؟ تيوب. مش كده دايما افكر كده؟ لو عندي برايمري انفرتيلتي ركز يا دكتور على الاوفري، ركز على البي سي او. لو عندي سكندري انفرتيلتي ركز يا دكتور على الفالوبيان تيوب، ركز عندي على البي اي دي. ليه يا دكتور؟ اصل هي حملت يعني كل حاجه كانت سليمه. طب ما ايه اللي حصل؟ بوابه فتحت، اورجانيزم استرد بي اي دي. ده قانون يا دكتور؟ لا لا لا مش هكتب اسمه قانون، ده انا برجح بس. برايمري انفرتيلتي انا ارجح ان العيب في الاوفري، قد يكون في الديوب في البريتونيوم في اليوتر سيرف، احنا مش غلط في الراجل. سكند انفرتيلتي قد يكون اول احتماليه واكبر احتماليه عندي بي اي دي، بس اي حاجه ثانيه ممكن تحصل وانا دماغي ايه؟ واسعه. ماشي يا دكتور. سكندري انفرتيلتي ان ابيليتي تو كونسيف افتر 1 تو 2 ييرز اوف كونتينوس مانيتال لايف افتر بريفيس ان بيريد فيرتايل بيريد. ما لو سمحت عرب فيرتايل اكتب جنبينا ايفن اكتوبيك اور فيزيكولار مول. على كده جنب البريفيس فيرتايل اكتب ايفن اكتوبيك اور فيزيكولار مول. وكالعاده ودوت ذا يوز اوف ايه؟ اني كونتراسبشن. ولو سمحت اكتب جنبها بين قوسين مكتوبه ايه الحمد لله؟ ايفن لاكتيشن انكلودنج لاكتيشن. ده من اشهر الحاجات اللي عندنا. دكتور بقالي سنه ونص ما حملتش من ساعه ما جبت عندي احمد. طب واخبار احمد ايه؟ ابيض او زي الفل. بتتفرجي يعني بتتفرجي اما عدوك انت بتطلعيه. طب دكتور محمد ايه الاسئله الغريبه اللي انت كاتبها دي؟ طب ما تردوا عليه. ده من القران الكريم. وات از ستيريليتي؟ وات از ستيريليتي؟ تعرفوا الفرق بين ستيريليتي والانفيرتيليتي؟ الفرق بين العقم والعقر. ستيريليتي يعني عاقر، infertility يعني عاقر. طب يعني ايه عاقر؟ عاقر لا تلد، عاقر irreversible infertility. يبقى العقر اكتب جنب sterility العقر. What is sterility؟ العقر. irreversible infertility. طبعا يا ريت في الشفوي ما حدش يقول كلمة sterility خالص، لأن فيها ايه؟ فيها تحس إن فيها عدم بشارة، يعني اللي هو خلاص ما اتحكم عليك ما تخلف، ما حدش يقدر يحكم هذا الحكم غير مين؟ ربنا. هو ربنا اللي قاله فين؟ قاله في القران الكريم. واخد بالك؟ حتى ماشي على هذا الكلام، انت دايما هتقول ايه؟ فيرتيلتي. حتى فاكرين صور؟ مين صور؟ بي سي او؟ حتى لما بيقول استرار ولا بيقول فيرتايل؟ اشهر استرار. اصل دكتور فهمت بقى الديفينيشن، فهمت ان انا عمري ما هاجري ورا الانفيرتيلتي الا بعد مرور قد ايه؟ بعد مرور سنه. طب شايف السؤال اللي عندك؟ وان تو ستارت انفستيجيشنز ايرليير. الله العظيم جاي انا هموت اللي يقول لي. سنها ايه؟ كبير. سنها كبير يبقى خد سهمين. انت هتبتدي الانفستيجيشنز ايريا. اول سهم اولد ايج. تاني سهم، طب مين تاني سهم؟ انت هتبتدي الانفستيجيشن ايريا. لو الناس المتجوزين دول عارفين ان هم ايه؟ بايظين من اساسه. يعني انا راح اتجوز وعارف انا عندي اندوميتريوز، راح اتجوز وعارف انا عندي بوليسيستيك اوفري. اكتب السهم التاني بريفيوس نون ديزيز. بس نون ديزيز. يبقى بنبتدي الانفستيجيشنز بتاعتنا وبنبتدي نقلق امتى؟ بعد مرور سنه. اللي امتى؟ السن الكبير. يعني ايه السن الكبير يا شباب؟ ان البنت اللي عندها كام سنه؟ اكثر من كام؟ كتبت جبت 35 سنه. اكثر من 35 سنه، السن الكبير عندنا ده اكثر. يعني لو انتوا 23 سنه فاضل قد ايه؟ 12 سنه كاملين. يعني ايه فيهم بقى؟ ما بقاش يا رزق. ماشي؟ اوكي؟ وبقول لك الثمن غالي جدا. اقول لك انا ايه اللي هيحصل لك؟ وده عادي بقى، عشان كده الكلام ده سيبك من الدرس ده، ده سهل. لكن انت بقى لما تيجي تتجوزي، اول حاجه عرفناها النهارده ايه؟ كان ابوك امك حد يجي يتصل عندك بعد شهر اخبارك نفسك ايه؟ هتقول الرب اللي عندك ماما مالكيش دعوه بالحاجات دي. اول مسمار هيخش عندك في عرش طلاقك ان شاء الله كده بيزفوك كده بالفستان الاسود ماشي وانت بتطلقي هو ان اهلك يتدخلوا في احوالك الشخصيه. ماما مالكيش دعوه. ابني طب قولي لعبد الرحمن يشد حيله شويه. ماما مالكيش دعوه بهذا الكلام هو شد حيله الراجل زي الفل سيبيني انا براحتي ما تفكرش في الكلام ده عندي الوقت. هتيجي بعد شهرين هتبقى ماما وحماتك، هتيجي بعد ثلاث شهور هتبقى ماما وحماتك وصحباتك، هتيجي بعد اربع شهور الفيسبوك كله يتساءل. مالك الرزق؟ بقى يا جماعه حمله الرزق ايه الاخبار؟ ويكون الثمن ويكون الثمن ان ياخدوها ويروحوا لمين؟ لدكتور زي ما عندوش ضمير. طب الدكتور عندي ايه اللي جت دي؟ اللي جت دي اسمها ايه؟ فلوس زبونه زبونه بتقول لي ما تنطرش. لو انا عندي ضمير ولا اجري العب يا ماما وديها منتهى الثقه ولا عدى عليا بعد قد ايه؟ هتتصل بقى بعد شهرين تقول لي كتر خيرك يا دكتور من ساعه يوم ما جيت لك حملت على طول. اللي هو ربنا يبارك لك الثقه دي انما اللي بيحصل لو حد ما عندوش ضمير ايه اللي يحصل؟ يبتدي بقى الاستاذ اشرف يعمل له حاجه بقى شرط شو اسمه ايه؟ اسمه الحث على التطوير. تعرفوا ده اسمه ايه؟ انتكشن كومبليشن. انتكشن كومبليشن والمثل اللي يقول لك ما تكبرش وقت حط مطعم دونت ويت تارت دور. هي الست بتبقى زي الفل وبيلكك وبتطلع اوفر يقوم هي تديها مين؟ انتكشن كومبليشن. يكون الثمن اللي بدل ما بيدفع النهارده بيدفع كام؟ ثلاثه او بيدفع كام؟ اربعه. وده اللي حصل. كنت بقول لك كنت نعمل في مدرسه الحديثه اشتغل مش عارف اشتغل في مصنع عندها 19 سنه والواد جوزها عنده 20 سنه هما يعني اتجوزوا علشان قصه حب ابتدت في الميكروباص في الكنبه الورانيه وهما جايين نروح المعهد طلعت بجواز بقى يعني افضل الى جواز في الاخر ثلاث اشهر مفيش حل انفرشن كومبليشن كلوميد اربع عيال. طب وايه الثمن يا دكتور؟ كلما زاد عدد العيال كلما زاد الان ام ار والبي ان ام ار. يعني ايه الان ام ار؟ هتم مرتبط ريت والبي ريت مرتبط حجزت في المستشفى والحمد لله وراء الغرابه كملت لغايه 35 اسبوع. ده مستحيل لان الرحم عامل زي الايه؟ استك تشدوا ايه؟ الانسان كلنا كنا متوقعين فيها ايه؟ ريتيرن ليفر. كملت لغايه الاخر وانا اللي عملت لها قيصريه على فكره. طلعت اربع عيال زي الفل. مش عايز اقول لك جوزها بره كان عمال يقول لي ايه؟ يا رب اربعه كانوا مات. كان بيقول ايه؟ كان بيقول يا رب يعني كفاني كفايه ثلاثه. تخيل 20 سنه وال 19 سنه يصرفوا على اربعه دول ازاي؟ تخيل انت نازل درس ومدرسه هتقول لك الفيز، تخيل انت كده يكون الاربعه. الفيز الفيز الفيز الفيز. ابوك يعمل يشتري جزمه جزمه جزمه جزمه شنطه شنطه شنطه شنطه. والله على فكره مأساه مأساه اجتماعيه. رايحين البيت بتاعهم هنا في العباسيه فيسافر الليل كده بالليل ودكتور والله العظيم زي الفيلم كده رضا وحياة ربنا. عارف اقول لك انا خايفين من الارض ومحدش يقول احنا خايفين من بعض وهنكتبه في البتاع في التذكره واحد بس وحركات منه. فكان الثمن غالي كلنا ليه؟ عشان الاستعجال. ارجوكم محدش يستعجل وارجوكم محدش يبتدي عندي يتكلم على مين الاول زينا كجمله مصريين على الست. نبتدي الاول نتكلم على مين؟ على الراجل. وعايز اقول لك على حاجه بقى شايف الايتيولوجي ممكن يكون سبب موجود عندي في التستس او ممكن يكون سبب موجود في الترانسبورت او ممكن يكون سبب في البينس او ممكن يكون في اثنين او في ثلاثه. يعني مش شرط يبقى حاجه واحده ممكن يبقى كذا حاجه وممكن يبقى مين ومين مضروبين الراجل والست. يعني اي كومباينيشنز اللي انت شايفهم دول اعملهم بس تعالى نبتدي الاول بسم الله الرحمن الرحيم بمين؟ نبتدي الاول عندي بالمصنع. وانا اقول لك يا دكتور المصنع ايه اللي مش هيشغله؟ تروح تبص على الخريطه دي على طول وتقول ايه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. ايه يا دكتور اللي مش هيشغل عندي هذا اللي مش شايف؟ شايف الدرس كله بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن رصد اسباب. ايه اللي مش هيشغل هذا المصنع كونجنتالي؟ اصل يا دكتور عندي هذا المصنع حضرتك اندسندد ما نزلش. طب هو ربنا اللي بينزل التستس وما بينزلش الاوري؟ حد عارف؟ لان الراجل بيطلع كام من السبيرم؟ بيطلع ملايين لكن الست بتطلع ايه؟ قطعه واحده. الراجل عندي بيطلع بيتطور وبعدين نرجو بيدخلهم جوه جوه جوه خالص يا دكتور فرن ولعه. عشان كده ربنا يخلي التويستس دي تبقى بره عشان حرارتها ايه تقل شويه. انما الست بتطلع ايه اوفن واحده ويا ريت هي واحده وبس، ده كمان بتطلعها فين على السطح تتهوى بره. عرفت ليه ربنا هوى التويستس وما هواش الاوفري؟ ان الست بتطلع بره ومتهويه على قاعده كده على السطح مش مشاكل. انما ده 120 مليون سكور وكلهم جايين جوه ايه في الفرن اللي جوه ده، فلازم يترمي لمين؟ لبره. Understand the testis تبوظ عندي مين؟ التستس كونجنتال. طب وايه تاني كونجنتال؟ مرض غريب اسمه سيرتوني سيرموني سندروم، والعلم ده من اسمه ان ما عادش يجي التستس غير مين؟ غير السيرتوني سن بس خلاص. طب الراجل ده هينتج منين؟ المرض الثالث انتوا كلكم عارفينه كونجنتال ايه؟ ان تلاقي كده الولاد طوال وعندهم حب شباب وعندهم ميول عدوانيه. فاكرين المرض ده كان اسمه ايه؟ كان ال 47 اكس اكس واي كلاين فلتر سندروم. اتحول فجاه ترس بمنتهى السرعه الى ايه؟ الى مجرد رص الاسباب. بس شايف مين الجرح اللي بيرسم وراك؟ انك تحط شويه الاسباب دي هنا خلصت دخ بقى خلاص تستس اهي. طب وايه اول سبب في التستس؟ كونجنتال اهو. طب وايه تاني سبب في التستس؟ تروما. يعني ايه تروما يا دكتور؟ يعني حد جه خبط كده التستس. على فكره مش مقصود بيها هذه التروما الدايركت تروما لو انها منتشره، المقصود بيها ايه؟ ثيرمال تروما. ايه يا دكتور ثيرمال تروما دي؟ بريكوسيل. بريكوسيل منتشر جدا جدا، يمكن 90% من الناس عندهم بريكوسيل. معرفش اقول لكم ايه النسبه اللي في الجراحه. كتير كتير قوي كتير قوي عنده بريكوسيل. طب وايه مشكله السخونيه دي؟ ان هي بتاثر على مين؟ على السبرمات. ايامي انا كان اسم الناس يقول لك ايه؟ بتاثر على العدد. ان انا بتاع جراحه ده تخصصه ونحترمه، بيقول لك بيأثر على ايه؟ على الموتيليتي، على السرعه. ايه ده؟ هي اهم حاجه عندي حضرتك في السبرمات والاوفر هي الايه؟ السرعه. قصدك تقول يا دكتور بص بص لا كلام عندك ركز معايا. شايف الاوفر؟ الاوفر عندها لما بتطلع هنا ايه الاخبار؟ تكتشف عندي ان الجسم لازم يمشيها كده عندي بسرعه علشان يوصل لها الاسبرمات بسرعه. وليه السرعه السرعه السرعه؟ عشان الناس ما بتعيش اكتر من كام؟ 24 ساعه، فلازم السرعه تكون عندي موجوده. طب السرعه دي يا دكتور بتيجي ازاي؟ انت لو بصيت كده في الدنيا وتلاقي ايه اللي عندك ماشي بسرعه؟ ما هو ماشي حاجه من ثلاثه، يا ماشي على الارض، يا ماشي بالهواء، يا ماشي بالميه. هنا يا دكتور بالظبط كده، يا عربيه يا مركب يا طياره. هنا ما ينفعش يكون عندي خالص في طياره لان مفيش ايه؟ هواء. امال في ايه يا دكتور؟ في يمشي عندي على الارض بعجل؟ طبعا الخلايا دي مليانه اهداف كله بارشلي ايه؟ بارشلي ايه؟ طب عرفت ليه بارشلي سيريتد وبارشلي سكريتوري؟ بارشلي سيريتد علشان يمشي الجوه بسرعه كانها العجل اللي بيحركها. طب وبارشلي سكريتوري علشان يطلع ايه؟ أبواب من المية. لعلمك بقى اللي فاكر فيكو صفحة 1 وبيستدرك ايه؟ يقول لك ذا اوفر سوينز باسيفلي اون ذا كارنت اوف فلويد. فاكر الجملة دي؟ سوينز باسيفلي اون كارنت اوف فلويد، كأنها بتعوم. أهم حاجة عندي هو العوم. طب والاسبرمات يا دكتور؟ عشان كده سبحان الله مش حاجة عندي في الاسبرم خالص بقول موتيليتي، مش حاجة أقول رابيد موفمنت، أما أقول إيه على الاسبرم؟ إيه الوصف الصح يا سمير؟ سوينز. اقول لك ذا سبيرم سوينز، نفس الكلام بتعوم تعوم بسرعه. ليه بتعوم بسرعه؟ نفس الكلام. اكيد طالما حققت انه عالم واحد، لو الخلايا بتاعت الفالوبيان تيوب بارشلي سيليتد بارشلي سكريتري، الخلايا عندي بتاعت الابيديرمس والباس بيرنس برضه ايه؟ بارشلي سيليتد بارشلي ايه؟ سكريتوري. انت قصدك تقول يا دكتور عايز اغير الفكر اللي في دماغك، انت دايما الفكر اللي في دماغك بتتكلم عن مين؟ العدد. النهارده انا بوظت الصوره دي خالص، قلت لك اهم بارامتر عندي في السبور اما يجي نعمل سبور اناليسيس دلوقتي هو ايه؟ موتيليتي. مش النمبر خالص، موتيليتي حركه. والحركه عندي عوم عوم سويمنج سويمنج قذيفه بتطلع. طب مين يا دكتور ياثر عندي على الحركه؟ الباريكوسيل والثيرمال تروما اللي بتحصل في الشكل ده ياثر عندي على الموتيليتي. مش كده ما بيسموش العيانين دول انفرتايل، هم عندهم جراحه دايما بيسموهم ايه؟ سب فرتايل. اللفظ ده مش منتشر عندنا احنا بتوع النساء. فيرتيلتي مش هتلاقيه عندنا. سو بيقولوا يعني فعلا الفيرتايل ماشي العدد مضروب. سب فيرتايل الموتيليتي الايه؟ اللي اتضربت شويه. ماشي يا دكتور؟ اوكي. استشكلك بترمي الحاجات بعد طبعا. انا طول الدرس عمال برمي الحاجات انت ما انتش لسه متخيلها. اوكي تقريبا خلصت يعني. طيب امال ايه دايركت روما دي على التستس؟ اه خطه كده بظهر سخيف من اتنين وبعض. بعدين خد بالك بقى يقول لك ايه اقرا كده؟ تستس اميونولوجيكال. ليه؟ دي واحده من الانتيجنز المستخبيه في الجرس. تعرف حاجه اسمها سيكوستريتد انتيجنز؟ اه كانت مستخبيه هيدن زي مين؟ زي اللانس. اه اللانس والتستس الاثنين دول كانوا ايه؟ كانوا مستخبيين. خط عليه بقى دكتور تقطع الجدار بتاع تستس التيونيك يعني البوجينيا اللي حامينها يتعرف عليها الاميونولوجيكال سيستم ويبتدي ايه؟ يبتدي عندي يهاجم اميونولوجيكال دايركت روما. ماشي يا دكتور. خش على بعد كده انفكشن انفلاميشن. قولوا لي مين اكتر يضر الراجل التي بي ولا المامس وليه؟ طب امال المامس بتعمل حاجه ستات ولا لا؟ مفيش حاجه خالص في الستات. اضرت مين بالاساس؟ اضرت الرجاله بالاساس. قلناها اول السنه قلناها تاني في الانفكشن ودينا بنقولها اهو. ليه؟ ان المقص لما بتيجي الستات، الستات بترمي لجوه ولا لبره؟ لبره، فالسطح بتاع تيونيك الاجوجينيا من كتر الاوبيليشن اخباره ايه؟ مخرب، فلو حصل اي انفلاميشن عندي وإديمة، الإديمة دي تطلع لبره. انما الراجل عندي التيونيك الاجوجينيا بتاعته دين وهشه كده ولا تيك؟ تيك، لانه ما بيجيبوش حاجه لبره، كل راجل ايه زي ما انت شايف؟ لجوه، كل راجل عندي مين؟ لجوه. عشان كده لو حصل إديمة عندي نتيجة من المومس في الرجالة يحصل براشر أكتف على التستس وتختفي. حكيت القصة دي قبل كده. نلاقي زميلي جامد دفعتي جاله مومس وإيه اللي حصل؟ واحدة من الاثنين تستس اختفوا. طب والتستس الثانية أخبارها إيه؟ سليمة. الواد ده معاه ثلاث عيال على فكرة مش مشاكل يعني شغال بواحدة زي الفل مش مشاكل. فالمومس دي بتأذي الرجالة. ليه يا دكتور؟ عشان حكاية القديمة اللي تبقى انريزولفد وموجودة إيه؟ جواها. طب يا دكتور محمد نيوبلازم في حاجه اسمها تستيكولار نيوبلازم ده كلام فارغ مفيش حاجه سمعتها ابدا اسمها كده. امال في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه سمعتها اسمها ان المصنع له اداره. مين اداره المصنع؟ الهايبوثالاموس والبيتيوتري. طب عارفين يا جماعه ان الرجاله زي الستات لو الستات بتطلع افس اتش وقل اتش الرجاله برضه بيطلعوا مين؟ افس اتش وقل اتش. الستات لو الافس اتش بيشتغل على خلايا اسمها ايه؟ جرانيلوزا. ها؟ ماشي عن طريق ان يخلي يكبر مين؟ الفوليكل عندي. طب والستات عارفين اللي تنازل هرمون بيشتغل على مين؟ على الثيكا. عن طريق الثيكا تطلع ايه؟ اندروجين. لكن الافس اتش اما اشتغل على جرانيلوزا يكبر الفوليكل اللي طلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. ممكن تطبق نفس الكلام ده على الرجاله لو سمحت. الافس اتش يشتغل على انهي خليه؟ This is the hormone that stimulates the follicle to grow. صحيح هو ده الهرمون اللي بيشتغل على السبرمات وجونيا تجرو وتبقى سبرماتيد وبعدين تبقى ماتيور سبرم. طب والال اتش يشتغل على مين؟ يشتغل على الثيكا سيل بتاع الرجال. ايه الثيكا سيل اسمها ايه بحرف ال؟ ليبيد. وزي يا دكتور عندي ما الثيكا سيل بتطلع اندروجين اللايبيك سيل هتطلع ايه؟ تستوستيرون. بستغرب ان انتوا الكلام ده لما بيجي لكم في الام سي كيو بعد شهر امتحان شهر 8 ما بتعرفوش تردوه. يعني انا بتكلم على اساس الكلام ده يعني كلام معروف. الاف اس اتش بيشغل السبرماتوجونيا والال اتش بيشغل مقابل الثيكا سيل. ما هي مقابل الجرانيلوزا سيل هو السبرماتوجونيا ومقابل الثيكا سيل هو الضايدي. اذا كان الال اتش بيشتغل على الثيكا يطلع اندروجين فنفس الحكايه. ال اتش يشتغل على اللايدك سيل يطلع مين؟ يطلع اندروجين. قصدي اقول يا دكتور قصدي اقول لك حاجه من اثنين يا لعيب من المصنع ده بيسموه برايمري تستيكلر فيلير. يا المسلفينيس بقى لعيب من ايه؟ من اللي مشغلينه لعيب من فوق هايبوثالاموس وبيتيوتري. ده يبقى اسمه برايمري ولا سكندري؟ سكندري تستيكلر. ليه المصنع ما بقاش يطلع؟ علشان اللي مشغلينه مش عارفين يشغلوه. ده الموت اللي هو اللي زفرك الاثنين ده. لا نقيس اللابل بتاع ايه وايه؟ ال اتش والاس اتش عبيط قوي. لو لقيت ال اتش والاف اس اتش واطي يبقى اللي مشغلين دول الاداره نايمه على روحها. لو لقيت القلقش والقفص قلش عاليين يبقى الإدارة فايقة، لعبت المصنع، المصنع مش شغال، فالإدارة عملت لسعة وعملت لسعة وكل يوم يجي المدير القلقش والقفص قلش يا عم اشتغل ما بيشتغلش، يبقى هنا القلقش والقفص قلش عالي، هنا القلقش والقفص قلش ايه؟ واطي. كلام انت على فكرة، بس أنا عايزكم تطلعوا الدرس ده من هيافته مش مجرد بس فاهمين حافظين. معلش يلا ثاني كريم كريم أنا آسف. العيوب اللي في البيزنس عندك في المصنع كونجنتال اندستاندد كلاين فلتر سندروم كلاين فلتر سندروم سيرتوري سالوني سندروم تروماتيك دايركت تروما ثيرمال تروما فاريكوسيل انفلاماتوري المامس اوركايتس اكثر من التي بي اوركايتس نيوبلاز اي كلام. طب والميسلينيس سكندري ديستيبلر فيلير ناتج عن عضله فوق في الاداره يبقى ساعتها عندي ايه الحكايه؟ القلقش والنفس قلش واطيين. انما البرايمري ديستيبلر فيلير العيب هنا تحت يبقى فوق شغال عندي الله ينور. امال ايه كونجنتال في الفاز يا دكتور؟ ده انا رسمته ده انا مجرد انك تعرف الاناتومي والفيزيولوجي بتاع الفاز ديفرنس ماسوره وهذه الماسوره فيها خلايا، حد عارف الخلايا دي بارشل ايه بارشل ايه؟ بارشل 3 يلا اضرب لي الثلاثه، اضرب لي الماسوره كونجنتال ابسنس اوف ذا باس. طب اضرب لي عندي السيليا، لا سندروم معروف جدا اسمه جيموتايل سيليا سندروم كارتاجنر سندروم. طب اضرب لي السكريشن، اخص عليك يا دكتور اسامه احضر الله يبارك لك. صحيح سندروم اسمه سيستيك فايبروزس او ميوكوين ميوكوفيسيدوزس اللي السكريشن اللي طلع بتبقى فيري فيزت فيري فيزت لزجه لزجه وقت بتاع العرق بتاع صوديوم كلورايد فينو ما قال لك كنت بحط صوديوم كلورايد ان ويقول لك اسمه ميوكوفيسيدوزس فيزت ميوكس لدرجه ان الميوكس ممكن يقف في الـ في الـ في التيرمينال برانكيولز او بتاع كان السكريشن من الالويلاي ما تكملش حصل فايبروزس سكريشن تكمل على التنشن سيست سيستيك فايبروزس البنكرياتيك دكت ميوكوفيسيدوز يحصل فيها فايبروزس سيستيك فايبروزس عشان كده اسمه الاثنين ميوكوفيسيدوز يؤدي الى سيستيك فايبروزس فكلام عبيط يا اما الباص مش موجود كونجنتال ابسنس في الباص يا اما في مشكله في السيليا شوف يا واد انت لو فاهم فيسيولوجي ان لو انت بتحاول تحفظ بقابلني انا كوني عارف ان ان الانبوبه الراجل زي انبوبه الست ومحفظك من اول السنه لان بدي كلها بارشل ايه بارشل ايه؟ سيليتي وسكريت والله علشان هذا اللون. ازاي السيليا بتتضرب؟ كابتاجنر. ازاي عندي السكريشن بتتضرب عندي؟ ميوكوفيسيلوز سيستيك فايبروز. تروما ازاي بعور عندي الباس ديفرنس؟ لا ارجع بقى الدكتور نادر والدكتور ياسر في درس الهرنيا مش قالها لكم؟ انه مشهور قوي لان الهرنيا بيفتح على كلام اسمه ايه؟ وهم بيشيلوا الهرن من جوانا الكلام ممكن يدمروا مين؟ سبرماتيك كورد بالمرة برافو عليك. انفلاميشن صحيح؟ انفلاميشن في هذه المواسير تعرفين بأسوأ شيء الانفلاميشن في الفلوبيان تيوب؟ لأنه بيقلب من إيه بيقلب إيه؟ أكيوت بكرونيك والله العظيم نفس الكلام عند الراجل. وانس يجي له انفكشن الدنيا هنا برضه لو اخدت كونسكشن هتلاقيها متوخده جدا هتلاقي الدكتور ايه وليه جلانز جلانز مرميه على وين ايه راسي موت واكيد ادي اكيد انت النهارده فهمت ليه جلانز من انابيب ست اوراق الرسموس عشان اطلع ايه كتير ليه اطلع سكريش كتير عايز الحاجات دي ايه تعوم برافو عليك سويم مش كده اي انفلاميشن بس جالها موت اللي يقول لي الانفلاميشن الاكثر عندي كلاميديا ولا جونوريا يا دكتور تقريبا بتقول نفس الكلام ما يبني مراجعه المنهج كله كلاميديا اكتر بكتير من ايه؟ جونوريا جونوريا دي كانت زمان ايام السيران انما حقنه نقط نقط واحده كافيه حقنه ايه؟ بنسلم طب حد فاكر كانت كام يونت من اللي قبل معايا انفكشن اول راوند؟ 4.8 مليون واحده بروكين بنسلم متقسمه بالتساوي على 2 بطس هنا 2 و4 وهنا 2 و4 برافو عليك برافو عليك نسيت يلا ماشي انما الجنريه ده عشان راح تحط البنسلين بقى مين يا دكتور دلوقتي المتهم الاول وقعدت اقول لك كلاميديا كلاميديا كلاميديا مستشفى ابن رجاش انا حدث بلغه كلاميديا كلاميديا اول كلاميديا الاول على الدفعه اول على الدفعه بيعمل درس مع مين؟ ما باخدش خالص علشان ايه؟ سهون والسهون ماله؟ بيبقى لابس في الدوره ومستخبي سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ محدش يعرف عنه حاجه وبجد عايز تطلع الاول خليك دايما اسمت ماتي ما تظهرش ما تظهرش يوم محدش يعرف لك اعراض يوم تطلع تصحب تتسحب تسحب فجأة تطلع الاول على الزوج مش كلاميديكال كده كلاميديكال كده نيوبلازما يا دكتور انا النهارده مش عندي حاجة خالص اسمها نيوبلازما خالص امال يا دكتور محمد قعدت تقول لنا اشهر سبب للبرايمري انفرتيليتي في الستات هو الاوفري اشهر سبب للسكندري في الستات هو مين؟ طب ايه اشهر سبب للانفرتيليتي في الرجاله؟ اهو اللي عمل عليه صح عملت عليه صح انفكشن انفكشن ومين اكتر كلاميديا ولا جونوريا؟ لا ممكن ابقى كمان كان بي ان بي ارسم لك كده ورده بقول لك خد بالك اشهر سبب للانفرتيليتي هو خش يا دكتور على الكارثه على البينس طب اخبار ايه يا دكتور الكارثه البينس ده؟ ايه المشاكل اللي فيه؟ مشاكل كونجنتال ان الفتحه بتاعته مش على الديب موجوده فوق بيسموه ايه؟ ايدي او موجوده تحت بيسموه ايه؟ هايبو سيبك من هذا الكلام تعالى بقى للمشكله الثانيه الكبيره اللي عندي مش مشكله اناتوميكال تروما بقى معينه وانفلاميشن معين تروما على مين يا دكتور؟ على الضهر واحنا بنعمل عمليه ايه؟ ديسك انفلاميشن معين مشهور قوي في الاطراف العصبيه الاطراف ايوه ناتج عن مين؟ دايريستريس هل في حاجه اسمها ريتروجريد ايجاكوليشن؟ سمعت عنها؟ جلديه جلديه طيب بص يا سيدي ادي البلد ادي اليوريثرا نازله بالمنظر ده في جلاند موجوده هنا حوالين اليوريثرا ماشي فيها اليوريثرا اسمها ايه؟ بروستاتيك يوريثرا وللاسف للاسف للاسف الاثنين دكتس بيفتحوا جواها ايه اللي انا رسمهم بالازرق دول؟ هم مين دول؟ ايجاكولاتري دكت طيب ايه رايك بقى؟ شفت اللبخه اللي موجوده عندك دي؟ ايه يا دكتور اللبخه دي؟ اكتشفت ان اليوريثرا ماشيه في البروستات جلاند واكتشفت ان الاثنين ايجاكولاتري دكت بيفتحوا فيها في نفس الوقت انا عايز اعرف حاجه بقى هم الرجاله بيعملوا ايه؟ بيطلعوا يورين ولا بيطلعوا سيمن؟ او ينفع يطلعوا الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش طلعوا ليه؟ عشان في هنا في ايه؟ في عندي حضرتك صمام الصمام والبرد ده يا دكتور اخباره ايه؟ وقت عند الايجاكوليشن بيمنع عندي اهو اهو ارسمه ورا وقت الايجاكوليشن بيمنع عندي ان مين ينزل؟ يورين ويخلي بس ان الايجاكوليت هو اللي يطلع على مين؟ على بطن يبقى في صمام الصمام ده يا دكتور مين اللي متحكم فيه؟ اعصاب نيرف اندنجز نيرفز متحكم فيه نيرفز بس خلاص مجرد لو رسمت الرسمه دي فهمت عندي ايه المشكله بالظبط ايه المشكلة يا دكتور محمد؟ شكله كده في بعض العيانين ايه اللي بيحصل؟ الصمام بيبوظ بس ليه الصمام بيبوظ يا دكتور؟ عشان الاعصاب بتبوظ طب اديني حاجة تروماتيك تبوظ الاعصاب؟ الرجالة اللي بيعملوا ايه ضهرهم؟ ديسك اديني حاجة انفلاماتوري تبوظ الاعصاب؟ يبقى عندي التهاب في الاطراف العصبية بريفرال نيروباثي بتاع مين؟ دايابيتس ديسك ودايابيتس ليس طيب يا دكتور لو النيرفات دي اتضربت عندي بسبب عمليات سباينال سيرجري او بسبب دايليتس مليتس ايه اللي بيحصل؟ وقت الايجاكوليشن يا دكتور تفاجئ سبحان الله ان الصمام ده بقى بايظ فكل الايجاكوليت يرتجع عندي لورا يرتجع فين؟ في اليورين بس يبقى الست دي هتخلف ولا مش هتخلف؟ مش هتخلف ليه يا دكتور؟ بيحصل عندي ايه؟ مش هتخلف مش هتحمل من الراجل يعني لا يا دكتور بيحصل ايه؟ بيحصل ريتروجريد ايجاكوليشن للخلف. لا يا دكتور الصمامات بايظه. على فكره الراجل ده لو طلبت منه سيمن اناليسيس هيعرف يجيب لك سيمن ولا لا؟ لا. امال الراجل ده ازاي اعرف الاسبرمات فيه؟ سبحان الله سؤال خفيف جدا مكتوب عندك. الحاجه الوحيده اللي اطلب سيمن اناليسيس من اليورين. من اليورين. طلبت منه سيمن مش هيطلع لي حاجه. وما ده تقول له ايه؟ يقول له بعد الايجاكوليشن هات عينه ايه؟ يورين كتبتها كتبتها نون باي ايه اكزامينيشن؟ باي يورين اكزامينيشن صباح الفل دي اسمها ريتروجريد ايجاكوليشن دايما بتلخبطوا فيها بينها وبين البريماتيور ايجاكوليشن ايه البريماتيور ايجاكوليشن دي؟ الايجاكوليشن قبل ما انت توصل للمرحله الماتيور عندك بتاعه الاركشن وبتاعه الاورجازم وان البينس يبقى موجود فين؟ في الفاجينا. اول لما الراجل ممكن يحتك بالفيميل بيحصل له حاجتين ممكن مفيش رد فعل خالص اسمها ايه؟ امبوتنس او ممكن يحصل على طول ايجاكوليشن بيفور اركشن بيسموه ايه بريماتيور ايجاكوليشن خلاص كده على طول. طب زمان كان بيقول لك الحاجات دي ايه سايكوجينيك ده كلام فارغ على فكره ده كلام فارغ سايكوجينيك زمان كان حتى انا ايه كاتبها كده اخر سطر تحت عنوان ايه سايكوجينيك يقول لك الماده ايه الخط خط علشان كده كانوا دايما ينصحوا الناس يقولوا لهم ايه يقولوا لهم ليله الجواز خليك كول شويه وما تخليش اي حاجه تبوظ اعصابك موبايلات تتقفل نور يتقفل ريلاكس ريلاكس على قد ما تقدر انما نو ديز كل الناس عندهم امبوتنس او بريماتور ايجاكوليشن بيقول لك ده مش سايكوجينيك بيقول لك ده ايه اورجانيك اورجانيك اورجانيك مشكله فين؟ مشكله في الفاسكولاريتي والباز كونستريكشن والباز دايليتور ما هو ده اللي بيعمل اركشن ده الميكانيزم بتاع الاركشن عشان كده ده عملوه زي السيلدنافيل اللي هو مين؟ فياجرا الفياجرا ده بيشتغل على ايه؟ على الفاسلس بيعمل ايه؟ باز دايليتيشن ودلوقتي من الحاجات دي يا جماعه امبوتنس وبريماتور ايجاكوليشن زمان كنا بنقول ان هي سايكوجينيك دلوقتي بيقولوا ان هي ايه؟ اورجانيك اورجانيك ومحتاج تروح لدكتور ومحتاج علاج واقول لك على حاجه احمد يا سعيد والله اعلم شامل ريحه سطوه شركات الادويه في هذا الموضوع ايه اكتر دواء مبيعا نو ديز؟ فياجرا فياجرا الحبه الزرقاء ده انت اللي بتاخده للصداع اهم يطلع من نافوخ ماشي بكره ما تكبر هتقول ماشي فياجرا اكتر دواء بيتباع يمكن يكونوا هم الناس دي هي اللي دخلت في دماغنا ان الامبوتنس والبريماتور ايجاكوليشن ومرض اورجانيك ومحتاج علاج بجد الدواء على فكره دي سترو على فكره بقى مش عايزك تبقى دكتور اهبل يعني ما تبقاش دكتور اهبل احنا بيضحك علينا كل اسبوع بيجي ناس كده في المستشفى يقول لك عايزين نسوق دواء معين فيعملوا له ايه سيمينار يروح واحد كده او واحده غالبا بيجيبوا بنات زي القمر عدى علينا كده ويجيب لك ايه قلم شيك وتروح ايه حاطه لك كده مكتوب عليه اسم الدواء وبعدين فجاه شبه بقى اكل جامد سمايلز جريل كنتاكي انت تتهبل على طول ده انا هكتب لكل الناس في يجرى ايفن الستات مفيش مشاكل خالص تعرفين دي حقيقه؟ الست والراجل الاثنين ياخدوا في يجرى مفيش مشاكل بس اقول لك على حاجه غالبا احنا كدكاتره نسا ما بدورش على كل الكلام ده انا بدور على حاجه واحده بس اسمها ايه اناليسيس وبعد كده على طول ابتدي ارسم ايه؟ ابتدي اعمل ايه؟ امسك الست واقول ان ممكن يكون عندها سبب فين؟ اوفري تيوب ترى معايا؟ اوفري تيوب ده في حاجه وقعت مني من الاوفري تيوب بريتونيوم اوفري بريتونيوم تيوب بادي سيرفس فاجينا خمس دقايق وناخد بريك خمس دقايق بس في الخمس دقايق دي معلش في احراجات كتيره هتحصل بسم الله الرحمن الرحيم اوفري تعالى نمسك اول سبب اوفري انا هتكلم وبعد كده هسال وهنراجع منك كله دلوقتي حالا وهيبقى في كميه احراجات غير طبيعيه اوفري بسم الله الرحمن الرحيم علشان الاوفري يكبر لازم عندي الاول هرمون اسمه ايه؟ افلس اتش يجي من فوق وهذا الافلس اتش عندي يمسك فين في الاوفري؟ في الريسبتورز هاي ساعتها الافلس اتش يشتغل ويعمل ايه عن فرقته؟ يكبر الفرق تكبر تكبر تكبر لغايه لما تبقى كام ملي؟ 18 ل 22 ملي يبقى لازم يبقى في ريسبتورز ولازم يبقى في فوركلز قاعده عندي مستنيه دكتور عبد العزيز الست وقت البيوتي بيبقى عندها كام فوركل في الاثنين اوفرز؟ لا مليون وقت الولاده انما وقت البيوتي 400,000 تمام فوركلز مستنيه اول ما الافلس اتش يشتغل كام فوركل من دول هيرسبوند كل شهر؟ 1000 ومن ضمنهم كام واحده هيحصل لها تطوير؟ واحده عندي بس وما يحصل لها اوبيليشن هيتكون عندي عضو اسمه ايه؟ كوربس لوتير هيعيش كام يوم بالتحديد؟ 14 يوم والله بينهار على منه ولا بنسبه 100% مره واحده؟ نسبه 100% مره واحده والست تبقى ست وتجيد التبويض بهذا المنظر؟ لو ما عندهاش اعداء مين الاعداء بتوع الست؟ برولاكتين ومين كمان؟ واندروجين انا قلت اللي عندي حد فيكم يقدر يقول ايه هي حضرتك السبع اسباب بتوع الانوفيليشن اللي بيخلي الست ما يخلفوش كام جوه الدايره؟ 5 جوه الدايره وكام بره الدايره؟ 2 بره الدايره مره يبقى البرولاكتين ومره يبقى مين؟ اندروجين يلا قولهم يا جماعه اخلص من اللي بره الدايره مين؟ يا هايبر ايه هايبر ايه؟ هايبر كارتين هايبر اندروجين. شكلنا كده لما نيجي ناخد شيت هنسأل ليه على الجالاكتوريا؟ هنسأل ليه على الهرشيدزم؟ ماشي اوكي. طب يلا افرض عندي ان الريسبتورز مش موجوده، جه اتلس اتش ولقى في ريزيستنس عنيف من الاوفري، هتعرف السندروم ده اسمه ايه؟ انا كده هروح بقول لك ايه اتلس اتش يشتغل يلاقي ريزيستنس عنيف من الاوفري، سندروم اسمه ايه هذا السندروم؟ ريزيستنت اوفريان سندروم. ان المشكله عندي بقت فين؟ بقت عندي في الريسبتورز. او يجي يا دكتور عندي الافس اتش يلاقي ريسبتورز ومفيش مشاكل، لكن ما يلاقيش مين يا حسين؟ ما يلاقيش الفوليكلز موجوده. يا دكتور دي الفوليكلز دي المفروض بتختفي عند سن 50 45 سنه من البوز، ما لو اختفت بدري اسمها ايه؟ بوف. حد عارف عن ايه بوف؟ بريماتيور اوفريان فيلير. بريماتيور اوفريان فيلير ان هي ايه؟ اختفت عندي بدري. يا دكتور المفروض ان الفوليكلز دي تكبر لغايه ما تبقى 28 18 ل 22 مللي. طب عارف لو زادت لغايه 10 مللي بس وبقى سيستات سيستات سيستات مايكرو سيست 10 سيستات تقريبا، كل سيست 10 مللي داير ما يدور حوالين الاوفري اسمها ايه؟ بولي سيستيك اوفري. يبقى نرسم عندي على الفوليكل دي عندي وهي بتكبر كده ما عرفتش تكبر بالشكل الكافي ل 18 20 مللي، مجرد بس ستاتس بره هي ما يدور حوالين الاوفري بيسموها ايه؟ بولي سيستيك اوفري. افرض يا دكتور المفروض ان الفوليكل عندي تفرقع، افرض هذه الفوليكل انربشر، هذا السندروم اسمه ايه؟ اللي بيبقى يا دكتور فيه بالرغم من ان الال اتش طلع وعالي جدا انما هذه الفوليكل هابين انربشر، اسم السندروم ده ايه؟ لوتينايزد انربشر فوليكل سندروم. الفوليكل يا دكتور بقت انربشر بالرغم من ان الال اتش عندي عالي، لوتينايزد انربشر فوليكل سندروم. افرض عندي حضرتك ان الكوربس لوتيوم المفروض يعيش 14 يوم، لا يا سيدي خرع عاش اقل من كده وادى عندي بروجسترون اقل من كده، لان هذا الكوربس لوتيوم از انسفيشنت، بنسمي هذا الموضوع ايه؟ كوربس لوتيوم انسفيشنس. يبقى ده نفس الكلام يا دكتور اللي انت قلته قبل كده في الانوفيليشن، ونفس الكلام اللي بتوع كلينيكال هيسمعوه مني بكره الصبح يوم السبت. اه صحيح نفس الكلام. كل المشاكل السته عباره عن دايره، خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره، مين الاثنين بره الدايره؟ هايبر برولاكتينيميوم هايبر اندروجينيزم. مين اللي جوه الدايره عندي؟ خمس حاجات، مفيش ريسبتورز اسمها راس ديز اوفري سندروم، مفيش فوليكل اسمها بوف بريماتور اوفريان فوليكل، مفيش عندي الفوليكلز ما عرفتش تكبر اسمها بوليسيستيك اوفري، ما فرقعتش لوف لوف سندروم، كوربس لوتيوم خرع اسمه كوربس لوتيوم انسفيشنس. يعني يا دكتور العيب ممكن يبقى عندي في المصنع؟ لا اسف، العيب ممكن يبقى في المصنع او في مين؟ اللي مشغلين. مين اللي مشغلينه؟ الهايبوثالاموس والبيتيوتري. مش كده يا دكتور؟ انت ممكن هنا عندي تعمل اي العاب انت تتخيلها. يعني ايه يا دكتور اي العاب؟ يجي في دماغك كده اسباب الاوفريان كوز بتاعت الانفرتيليتي، انا مش فاكر على طول الصوت هيرن في الودن، ولا اسباب الانوفيليشن سبعه خمسه جوه الدوره ايه؟ ايه برده؟ ادي اول حاجه. او يجي في دماغك عندي حضرتك ان في مشاكل حصلت عندي على الاوفري، ايه المشاكل اللي حصلت على الاوفري؟ كونجنتال، ان هذه الاوفري 45 اكس او، حد عارف المرض ده اسمه ايه؟ ترنر، تروما، ان هذه الاوفري عندي اتدمرت، حد عارف ازاي عندنا يا جماعه بتدمر الاوفري؟ والله العظيم اللي جامد يقول انا ممكن ادمرها بالجراحه سيرجري، ان انا اعمل لها ايه؟ اوفريكتومي اشيلها، او ممكن ادمرها بالاشعه راديولوجيكال، ان انا اعمل ايه؟ اكس راي. لكن هل ممكن ادمر الاوفري ميديكال؟ ممكن ادمر الاوفري ميديكال بجد؟ طبعا لو اديتها اعداء ايه؟ اعداء الاستروجين، ودلوقتي النمس واللي وراه هيقولوا لنا ايه اعداء الاستروجين؟ يلا نمس، يلا سامح، ايه اشهر عدو عندي؟ ده اللي ربنا بيديه كل يوم بروجسترون 14 يوم، انما امتى يبقى عدو؟ كونتينوس، او مين بداله؟ يو سي كونتينوس، او مين الاعداء اللي بجد؟ الدنازول والدايتريوز. سامح جرعه الدنازول كم مللي؟ 200 مللي، وممكن تزيد ل 400 مللي، ل 600 مللي، ل 800 مللي، هتفضل تزود في مرعب الدنازول ازاي تعمل الدواء ده بقى efficient وشغال صح ان الستر عندها ايه اعمل بريد. طب ازاي عندي تعمل العدو وتقفل الست خالص من فوق جينا ده اسمه medical castrate ده اسمه انت بوظت عندي الاوفري medical بدواء. طب رد عليا وقول يبقى congenital terminal syndrome تفضل تقول انا اخدت الكلام ده فين؟ الكلام ده كان مكتوب فين؟ في الامنوريا مش ممكن راجع عملها فين؟ الامنوريا يا دكتور انا ما حضرتش الامنوريا لسه او حضرتها ونسيتها ما تحضر معايا بكره نسيتي ما عندك فرصه انفرتيل ان انا بعيد اربع مرات الامنوريا دي عادة مليون مره احضر بقى. طيب اياك بص ولد النسا مش بيت النسا هنا معلش تمام تروما سيرجيكال تروما للاوفري راديولوجيكال تروما للاوفري ميديكال اخيرا بقى اخدناهم اللي هم الانتي استروجين. يلا رد عليا بسرعه انفلاميشن عندي انهي انفكشن تي بي ولا مامس؟ تي بي برافو عليك. نيوبلاس وانهي نيوبلاس بيدمر الاوفري اليونيلاترال ولا البايلاترال؟ فاكرين نيوبلاس بقول الاول تديني لوكال وبعدين تبقى ايه؟ الفيوزا بايلاترال اللي لو عايز تدمر الست تخليها مين؟ اللي هي بايلاترال. شفت ازاي الناس كلها ملبسه في بعضها؟ بس يا دكتور انت كاتب حاجه جديده خالص انا عايز اعرفك كل الالعاب كاتب لك اللي مكتوب عندك في كتاب الاسم مسميين عندي الانوفيليشن مقسمينه في ثلاثه كاتيجوريز. كاتيجوري عندي 1 الريس هو اللي مش شغال. كاتيجوري عندي 3 الشعب هو اللي مش شغال الاوفر يعني. كاتيجوري عندي 2 التفاهم بين الريس والشعب مش مظبوط صله الوصل اللي بينهم مضروب. يعني ايه كاتيجوري عندي 1؟ كاتيجوري 1 مضروب تايب 1 انوفيليشن هي مين؟ اسمها هايبوثالامك بيتيوتري فيلير الاداره من فوق بايظه. كاتيجوري 3 يا دكتور هي مين؟ الشعب هو اللي بايظ اسمها اوفيريان فيلير. زي مثلا ان الشعب انا جيت اكلم الشعب بس هو ما استقبلش ما عندوش ريسبتورز بص او الشعب هو اللي مات بدري دي من تو اوفيريان فيلير او الشعب مشوه تيرنر سندروم وديت الشعب فين؟ شفتوا الفضيحه بتاعت امبارح؟ بتاعتهم بيوتكم؟ انتوا غلطانين الناس المصحى اللي نزلت تتفسح امبارح الساعه 12 الظهر ده كانت البلد تحفه انا لفيت البلد كلها بس ما مشيتش في الخليفه المامون ولا صلاح سالم ولا وسط البلد ولا المهندسين ولا الدقي ولا الطرب بس انا اتفسحت ماشي. طيب تايب 2 فيلير ايه يا دكتور؟ التفاهم بين الكبير وبين الشعب بايظ. ده المرض اللي درسناه او ندرسه اسمه بي سي او. تحس كده ان في لخبطه في الهرمونات، انا عمري جبت الثلاثه كاتيجوريز؟ يا عم. تايب 1 فيلير، تايب 3 فيلير، تايب 2 ديسفانكشن. تايب 1 الباشا الكبير من فوق اتش بي فيلير. تايب 3 الشعب وبين فيلير. تايب 2 زفه كده غريبه في شرح بي سي او ولفه كده من الهرمونات غريبه، التفاعل مش مظبوط تحت عنوان مين؟ بوليسيستيك اوفر. طب فين يا دكتور بقيه الامراض؟ واي شيء اخر انا لم اذكره في السبع امراض يتحط بعد كده تحت عنوان ميسلينيوس. زي مين مثلا؟ اقرا كده زي الكوربس ليكيم انسفشنسي، زي مثلا الهايبر اندروجينيز، زي مثلا الهايبر برولاكتينيميا، زي مثلا الليتونايز اند رابشر كوربس سندروم. اللي مش عارف احطه في اي حاجه من الكاتيجوريز دول بيتحط بعد كده ايه؟ بسلاك. اللي انا ما قلتوش من الدايره ده ايه؟ هايبر اندروجينيز، هايبر بروكسيميا، كوربس سوتيف سفيشنس، لوك سندروم بيتحط تحت عنوان ايه؟ بسلاك. بجد يا جماعه انت كده عرفت كل العاب الاوفري. ماشيها كونجنتال كروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، ماشيها 7-5 جوه الدايره و2 بره الدايره، ماشيها شغل كتاب الاسم 1-2-3 والقدر تحت السلم، لكن ماشيها وخلاص لان دلوقتي ايمن للمره الثانيه ايمن هيقول لي انت يا ايمن البيريتونيوم يبقى مضروب، اكتب جنبيها ايه وخلاص؟ ديفرنشال دايجنوزز اوف فروزن بلوز اندوميتريوزز بي اي دي، اكتب جنب البي اي دي تي بي. طب وليه مش كاتب كانسر اوفري؟ سنها صغير فيرتايل. طب ليه كاتب مالتيبل بريفيوس سيرجري؟ غالبا دي بتبقى عملت عمليات كتير علشان تحاول تشيل البلاوي دي او تسلك او تحسن. فالمالتيبل بريفيوس سيرجري دي مين؟ اديشنز. طب خش على بعضينا فلوب يوتيوب وجانا موتلة زي ما قلت بالبروتينية بالفراش لبنوس وفريزن فلبس هتكتب عند الفلوب يوتيوب شرع الايه؟ شرع اسباب الايه؟ اكتوبك برافو عليك برافو عليك شرع اسباب الاكتوبك بس ايه الفرق بين الاسباب اللي بتؤدي الاكتوبك والاسباب اللي بتؤدي الفرتيليتي؟ الاسباب اللي بتؤدي الاكتوبك مارشال اوفراش الاسباب اللي بتؤدي الفرتيليتي كومبليت بكتبها لو سمحت اكتب كوزز وخد منها سلبين partial obstruction partial نقطتين ectopic complete نقطتين infertility ماشي يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم قال partial نقطتين ectopic يلا يا دكتور عشان ناخد البريك partial نقطتين تعمل ectopic partial obstruction للتيوب complete obstruction تعمل ايه؟ fertility بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هما دول الاسباب المشهور اوبري بروتينيوم وتيوب تعالى بقى على الاوبري وقولي قولي لي يا ايهاب اشهر في السجن الفيرتيلتي ولا البرايمري فتعالى على الاوبري كده اكتبي نقط نقط نقط برايمري انفيرتيلتي على الصح مكتوبه مكتوب ولا كام في المية اسباب 25% الاسباب تعالى انزل عندي على الفلوبيا تيوب واكتب نقط نقط نقط سكندري على الصح يعني اشهر حاجه بتعمل ايه؟ سجن الفيرتيلتي مكتوب في كميه كام في المية 20% من الاسباب هاي تعال كده على البريتونيوم الفروزن بلفس اندوميتريوزس وانت جبت 10 25% من الاسباب اندوميتريوزس الله يبقى انت اكتشفت يا ايمن ان ايه اشهر اسباب عندي للانفيرتيليتي اوفري وعلى راسهم بي سي او تيوب وعلى راسها كرونيك بي اي دي ومين اللي في البريتونيوم اندوميتريوز افهم اشهر اسباب للانفيرتيليتي كده الاوفري وعلى راسها من كل العك ده البي سي او والبريتونيوم وعلى راسهم اندوميتريوز وادي نحاس ازاي الاندوميتريوز تعمل انفيرتيليتي سيولوجيكال واناتوميكال ازاي الدرجه الفسيولوجي ماكروفاج تاكل مين؟ تاكل فاجوسايت السبرم والبوفا طيب والانتي بادز اللي بتطلع اسمها ايه؟ انتي لوبس تقابل انتي كارلاين انتباطي طب ممكن يطلع بروستا بلاند والبروستا بلاند تعمل ايه؟ انوميليشن او من كتر ما انا عندي اندوميتريوز ممكن يعمل ايه؟ ادهيشنز برافو عليك اسال جاني مين؟ نشوه وليه؟ اوبري وبعدين بريتنيم وبعدين تيوب اسباب التيوب هي ايه اسباب مين؟ اكتوبك فكرني بيهم ايه اسباب الاكتوبك كونجنتال تروماتيك انفلاماتيك نيوبلاستيك ميسلينيوس كونجنتال يا اما الانبوبه قصيره ايبوبليزيا يا اما فيها فتحه اكسسري اوستيا يا اما فيها كهف دايفرتيكلا فاكره الفتحه دي اكسسري اوستيا كانت الاوفر تخش كده ادي يوم ادي الثاني انت كمصريه لو لقيت فتحه تخش ولا تخش بيها؟ خش بيها ادي الثالث ادي الرابع ادي الخامس ادي السادس ادي السابع هو ايه اللي بيتفك على اليوم السابع؟ السحر يعني ايه السحر بيتفك؟ مين بيفك؟ زونا بالنسبه ليه الاخر بيطلع مين؟ كورو فرندوزا ماشي على بعديها دايفرتيكولم ماشي ماشي ماشي لقيت برضه فتحه فتحه الاوضه ضلمه هسكت ولا اخش؟ اخش طب اخش وليه مش هعرف اطلع؟ انا عمال بتكاثر بتكاثر دخلت وانا رفيع بعدين جاي اطلع لقيت نفسي ايه؟ تخين طب مين الدواء يا نشوه اللي بيزود الانزيمز بتاع زيت التشوهات؟ داي ايثايل ستيلدستيرول برافو عليك نشرتي يلا قولي تروما يا تروما عن انبوبه يا جنب الانبوبه مين الاشهر؟ جنب الانبوبه ان انا بشيل مين؟ الزايده او واحده ست نهارده ولقى عندها اوفريان سوالن سيست اقل من كام سنتي اقل من كام شهر؟ اقل من 6 سنتي اقل من 3 شهور ده اسمه كيس ايه؟ وظيفي محدش يمد ايده لان مد الايد يعمل مين؟ التصاقات او واحده لقيت عندها فايبرويد 20 سنه 2 سنتي في سنتي ونص ايه العلاج هنا؟ مايوميكتومي ولا هيستريكتومي؟ نو تريتمنت لان لو عملت جراحه هيحصل ايه؟ اديشن يبقى عندك الجراحه يعني انبوبه جنب الانبوبه ومين الاشهر؟ جنب وادينا خلصنا السنه اهو وعرفنا فعلا الفايبرويد في هذا السن ما حدش يجيبه خصوصا لو كان صغير وعرفنا ايه فانكشن السيست خش على بعدين انفلاميشن يعني انبوبه جنب الانبوبه انفلاميشن انبوبه اسمه ايه؟ كرونيك بي اي دي طب اللي جنب الانبوبه اسمه ايه؟ كرونيك ابانسايتس عشان كده دايما عندي الاكتوبيك اكتر فين؟ على اليمين يبقى برضه بالسياق يا لبنى الانفيرتيلتي يبقى اكتر على الايه؟ يعني ايه اكتر على اليمين؟ الحته دي ما بتخلفش زي الفل ماشي اوكي ماشي. فكونجنتال تروماتيك انفلاماتري نيو بلاست في نيو بلاست في الانبوبه؟ لا جنب الانبوبه. حد يديني ايه اللي انا عامله ده؟ فايبرويد. فين الفايبرويد ده؟ برود ليجمنت. عامل ايه للانبوبه؟ ستراتش على تيوب. شفت الدنيا قشطه ازاي؟ ماشي يا دوب. خش على اللي بعديها يوترس كونجنتال مش موجود. اسمه ايه اليوترس مش موجود؟ مولرين انجينيسيس. تروما عنيفه ايه اعنف تروما ممكن واحد دكتور يعملها لست؟ يكحت يكحت يكحت يكحت لغايه ما يشيل البيزا لير اللي بتبني الاندوميتريوم. يحصل التصاقات عنيفه اسمها اشرمان عندي سندروم. نيو بلاز يعمل ايه؟ ايه اشهر نيو بلاز بيجي في 20% من الستات؟ فايبرود. نعم. والفايبرود يا اكمل ينفع يعمل عند الفيرتيليتي؟ يضرب ايه ويضرب ايه؟ اناتومي فيسيولوجي. طب ما هاخدناه هو طب ما تقول ها؟ فين اكرم؟ بيعمل ازاي الفايبرود الفيرتيليتي؟ ضربنا الفيسيولوجي اسوشيتد انوفيليشن واندوميتريوز وهرمونال ديستربنس وهايبر استروجينيك وجوان بوز هايبر استروجينيك صح. طب اناتومي ها؟ يجي يقفل الانبوبه صح؟ يقفل الكورنيو يعمل استرش الانبوبه او يبقى موجود في الرحم نفسه سب ميوكس يمنع الامبلانتيشن او يكون موجود في سيرفكس يمنع ترومي سبرمات. شايفين الناس عامله ازاي؟ يلا خش على بعديها سيرفكس يقول لك كونجنتال ابن عم. عارفين الانترنال بس كم مللي؟ 3 أو 4 مللي. شوف حاجه اسمها بين هول قص يعني قد ابره الدبوس حاجه صغيره قد خرم الخرم بتاعها. بين هول قص صغير جدا جدا جدا جدا ما يعديش ولا حاجه عندي ده مرض كونجنتال. او ممكن الدكتور عندي تروما ويقول لك ايه التروما عندي اللي على السيرفكس؟ 3 حاجات كولونايزيشن امبيوتيشن كوتراليزيشن. انا قلتها في الحته دي قبل كده بس مش فاكر. باتر ستان قص كولونايزيشن كوتراليزيشن امبيوتيشن. لا واقول لك على حلقه حطها بقى يا جماعه حلقه في النقطه حلقه كتير قوي. بس برضه نمرش يمكن انا فاكر ان انا قلت ال3 جملات دول بس كده الواحد حافظهم. كولونايزيشن كول بايوبسي كوتريزيشن كتر كتير امبيوتيشن قطشت السيرفكس. الكلام ده كله بيهيل باي فايبرويد طبيعي ما يهيل باي فايبرويد. اهم حاجه في السيرفكس ان هو ايه؟ بواب بتعدي مين؟ سبير. جدع موت اللي يقول لي ايه اليوم الوحيد اللي ربنا بيفتح فيه البوابه عشان السبرمات تعدي؟ يوم يقول لا افهمها بقى يعني هي البوابه مش فاتحه في اول 12 يوم ولا البوابه فاتحه في ال 14 يوم اللي بعد كده؟ لا افهمها بقى افهمها عشان كده خلصت خلاص. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الهرمونات بتاثر عندي على الميوكس اللي في البوابه. استروجين فيرسس بروجستيرون. استروجين بيخلي عندي السيرفايكال ميوكس از ووتري. بروجستيرون بيخلي السيرفايكال ميوكس از ريسنت. طب ايه الحكايه يا دكتور؟ البوابه بتفتح بس يوم الايه؟ الاوفيوليشن. ليه يا دكتور؟ ما قبل كده قلت لك اللي بتكبر فيه استروجين. لكن استروجين ستيل نوت انف مش كافي. عمال بيعلى لكن مش كافي يخلي عندي السيرفايكال ميوكس ايه؟ ووتري. انما يوم الاوفيوليشن عارفين الاستروجين ليفل هنا كام؟ 200 كيلو جرام لمده كام ساعه؟ بس يخلي عندي حضرتك المنطقه بري ووتري. لدرجه مين يعرف يعوم؟ هو السبرم بيعوم ولا يعوم فين؟ في ميه عشان كده ما يعرفش يعوم غير يوم الايه؟ اوفيوليشن. طيب وبعد الاوفيوليشن البواب بتقفل ليه؟ كورنس ريتيرن بيطلع مين؟ بروجسترون اللي هيخلي الميكس عندي ايه؟ فيسل. اللي يقول لي بقى يبقى ربنا خلى السيرفكس ده بوابه عندي علشان الاسبرمات ما تعديش منه الا يوم واحد. ايه الحكمه اللي هي في كده؟ برافو عليك. عمر ما الالتهابات تخش عندي للست غير ما يتم اختراق هذه البوابه. طب يتم اختراقها بمين؟ الحيوانات المنويه. كل الاورجانيزمز اللي انتوا تعرفوها اسمها سكشولي ترانسميتد ديزيز. ده الاورجانيزم اهو شايف ترانسميتد ثرو ايه؟ ثرو سكس. الاورجانيزم لوحده ما يعرفش يرفعه. انما الاورجانيزم بيركب مين؟ بيركب السبيرم. عارفين السبيرم بيبقى موجود هنا على كام دقيقه؟ 40 دقيقه. يبقى كل الانفكشن اللي عندي they are transmitted through sex مع السبرم. فلازم السبرم يطلع. فمن حكمته سبحانه وتعالى انه ما يخليش السبرم يطلع غير يوم الايه؟ يعني انتركوز طول الشهر فور فان. انما الانتركورس اللي يجيب عيال يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن، وده الوحيد اللي مسموح به يطلع عندي، انما غير كده مقفول. يبقى اسباب السيرفكس هي كلها اسباب بتبوظ الايه؟ بتبوظ هذا الميوكس. يجي عندي يا دكتور كونجنتال absence of the gland cervical atresia cervix atrophic gland معلش بتطلع ميوكس سبيرم مش هتعدي. تروما بوظت السكريشن بتاعت الجلاند ميوكس مش هتعدي. انفلاميشن وللاسف وللاسف الانفلاميشن بيقلب من اكيوت لمين؟ لكرونيك. يخلي الميوكس اللي طالع عادي ولا انفليم؟ انفليم، ما يخليش الحيوانات المنويه تطلع. اي ميوكس وحش على الحيوانات وهي طالعه بيسموه هوستل. هوستل صار مكتوبه هوستل سيرفايكال ميوكس مش هوستايل. احنا بننطقها طبعا هوستايل. هوستايل يعني عدو عدو عدو عدو عدو هوستايل. طبعا انت عارف ايضا سافرت انت امريكا مع المنتخب، هم هناك كلامهم بسيط يعني الغدد بيسموه اندوكرين انما احنا اندوكراين. فمثلا بيقولوا تروما احنا نقول ايه؟ تروما. ويقولوا فاجينا احنا نقول ايه؟ فاجينا. تحس كده بالهيبه وبالتكريع كده بتبقى مستقر. انما هي بتتنطق فعلا ايه؟ هوستل سيرفايكال ميوكس. قشطه يا شباب؟ يلا. لا بس هايف والله والله بس هايف. الكوفري ومشاكل الكوفري 25% ومشاكل البريتونيوم، شوف البريتونيوم تقريبا بقى ايه؟ البريتونيوز 10-25% ومشاكل عندي الجيوب 20%. اقول لك على حاجه عشان اريحك، وانا عدوى ذلك 5% اي حد يقول لك حاجه قول له 5% دكتور. البادي اسبابها ايه؟ 5% سيرفكس اسبابها ايه؟ 5% فاجينا اسبابها ايه؟ 5% دكتور. immunological causes تمثل قد ايه؟ 5% combined او coital errors تمثل قد ايه؟ 5% اف اكسبلين ديفربيلتي قد ايه؟ 5% كله كله كله كله بعد كده 5%. مش كده لما اجي اقول لك احنا كدكاتره بقى اللي انا عايز يوصل لك فعليا احنا بندور على اسباب للديفربيلتي طبعا بنكسكلود مين الاول زي ما اتفقنا؟ الرجاله. هتطلعش في الاتيولوجي بديت بالراجل الاول، لكن بعد كده بركز على مين؟ بي سي او بالذات لو كانت الديفربيلتي برايمري. عيال تركز على مين؟ على البي ار دي اثيوبيان بالذات لو كانت الانفرتيلتي عندي سكندري. ومين يا دكتور عندي بركز عليه ممكن يعمل لي ده او ده؟ بركز عندي على الاندوميتريوز. لان فعلا الاندوميتريوز في الاول بيبوظ عندي الفسيولوجي بتاع الايه؟ الاوفيوليشن. وبعد شويه الاندوميتريوز لما بيكبر بيبوظ الاناتومي ويعمل ادميشن حوالين مين؟ فالبرسونال رسومات خلي تفكيرك رايق خليك منظم مش مهم التفاصيل اكتر من ظبط التفاصيل. يبقى فعلا برايمري بي سي او دي اشهر حاجه، سكندري بي ار دي دي اشهر حاجه، تيوب اوفر تيوب والاندوميتريوز ممكن يعمل دي ار دي. الحمد لله خدنا بقى الاندوميتريوز في الاول بتضرب الاوفيوليشن ان اوفيوليشن وبعدين بتعمل بتضرب الاناتوم اديشن. فاكر نقطه الدم اللي هو عماله تنزل عماله تضرب في الورقه اللي معاكم دي؟ ماشي. وانا دكتور اتبرد من الامر ايه؟ اتبرد فاجينا ايه السيركس يعني مش مشكله. اميونولوجيكال يا دكتور، يعني ايه اميونولوجيكال؟ في موضوع احنا عارفينه بقى في اميونولوجيكال ايه؟ الهزار السخيف بين الولاد وبين بعض، ان الولد يضرب الثاني على السكروتوم بتاعه، فهذه السكوستريتد انتيجن اللي كانت مستخبيه عندك جيرنج ديفلوبمنت يجي لها انتي بوديز تدمرها. دي انتي بوديز اجينست مين؟ بتحصل جوه مين؟ جوه الميل. ماليش دعوه بيها. امال ليه دعوه بمين؟ بالانتي بوديز اللي جوه عندي مين؟ الفيميل. بقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان الانتي يبقى الانتي بوديز يا اما الراجل بيعملها لنفسه يا اما الست بتعملها، ودي اللي انا عايزها. الست بتعملها لمين؟ الحيوانات المنويه. انا حيوانات منويه اهو. الحيوانات المنويه اللي ماشيه هنا عندي في السيرفكس ممكن الست تطلع انتي بوديز من خلال السيرفايكال ميوكس ياكلهم، يقول لك بتطلع اي جي جي. او ممكن عندي الست تطلع عندي انتي بوديز بعد ما جت السبيرم وقوهم وبلاستوسيست وميه وبتاع وجاي يحصل عندي امبلانتيشن ادي البيبي اهو دخل هنا في الاندومين انت شغال في البلانتيشن الست تطلع له مين؟ تطلع له عندي اي جي ام. ايه دكتور حكايه الانتيبوديز دي؟ بص في حاجات معايا تفرق وحاجات ما تفرقش. ما يفرقش معايا خالص الراجل اللي بيطلع انتيبوديز لنفسه زي كلام. طب خلاص يا عم احنا اتفقنا نتكلم على الستات. شايف الستات بتطلع كام نوع من الانتيبوديز؟ اثنين. خد بالك عشان في غلطه مكتوبه في الورقه عندك هنا. ايه يا دكتور اول حاجه؟ اول حاجه مكتوب عندك ان هي بتطلع اي جي ام ضد الاول عايز اعرف حاجه. يعني ليه بتطلع ضد الستورم؟ ليه بتطلع ضد البلاستوسيست؟ لان دول تبعها ولا فورن؟ فورن. ستورم توتالي فورن. البلاستوسيست فورن بنسبه كام؟ 50% نصها بيعمل روم. ده بيطلع جدا. ازاي يا دكتور الست هتجيب انتي بوديز ضد البلاستوسيست؟ هو بيعمل امبلانتيشن بيخش في اليورين باللاي تاكل الاوعيه الدمويه عند الست. اسمها ايه الاوعيه الدمويه دي؟ اسمها عندي سبايرال ارتريس. اهي بقى من خلال الفاسلز هتجيب مين؟ هتجيب ار جي ام. طيب امال حضرتك ليه هنا كاتب عندي ار جي جي بيطلع من السيرفكس؟ لان السيرفكس عندي بيطلع من خلال الميوكس. هو ده اللي انا عايز اوصله. ايه بقى اللي انت عايز توصله؟ عايز اوصل لك ان الار جي ام كانتي بودز صغيره ولا كبيره؟ كبيره. عشان كده عفرها ما توصل للعضو غير من خلال الايه؟ الاوعيه الدمويه. والاي جي جي كانتي بودز كبيره في الحجم ولا صغيره؟ صغيره. عشان كده بتطلع على السيرفس وتمشي عندي على الميوكس. هو ده اللي عايز اوصله لك. شكلك يا دكتور بتحضر يعني لدرس اخر؟ اه يا سيدي الفاضل. بحضر لدرس اخر اسمه ار اتش انكومباتيبلتي. عايز اديك فكره شويه عن الانتي بوديز. عايز اقول لك ان التعرض الواحد لاي فورن انتيجين عندي بيبقى ليه تو رد فعل. اول رد فعل يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه برايمري اميون ريسبونس. بيطلع ايه يا دكتور؟ بيطلع عندي حضرتك انتي بوديز اسمها اي جي ام. طب يا دكتور الاي جي ام دول احجامهم ايه يا دكتور؟ احجامهم عندي كبيره. يا دكتور بيطلعوا بكميات ايه؟ بيطلعوا عندي بكميه صغيره. ليه يا دكتور بيطلعوا بكميه صغيره؟ لان دي اول مره اتعرف على هذا الفرن انتجين. فلما عارف كده واحد ماشي في حاله كده في الشارع وبعد جه ضربه على كفاه. فرد فعل ايه؟ كميه صغيره. مش كده ربنا بيعوضك بالايه؟ بالحجم. فمخلي الحجم بتاع الاي جي ام ايه؟ لارج. بس انا ودي انا ماشي كده في الشارع كمان ده في العباسيه انا خلاص بقى عندي زاتورة شويه خلايا اسمها ايه؟ سيلز. ميموري سيلز. لو حد جه عندي لسعني على قفايا رد الفعل بتاعي هيبقى ايه؟ كميات كتيرة جدا جدا جدا. عارفين الكميات الكتيرة دي بقى هتبقى مين؟ ار جي جي. علشان يا دكتور الار جي جي كمياته كتيرة ربنا بيخلي حجمه ايه؟ سمول. شفت بقى؟ يبقى ربنا بيخلي الار جي ام كبير علشان يعوض كميته الصغيرة. ربنا بيخلي الار جي جي حجمه صغير علشان بيطلع بكمية ايه؟ كثيرة. بيطلع بكمية كثيرة. ده يهمك يا دكتور؟ طبعا انت كده فهمت الار اتش. ليه الار اتش اول بيبي از نوت افكتد سكند بيبي از افكتد؟ لان البرايمري اميون ريسبونس از باي ار جي ام. الانتي بوديز دي ار لارج they will not pass through the placenta so the first baby is not affected. The second baby secondary immune response اللي بيسموها animalistic response secondary او animalistic response. Why the second baby is affected? Because the antibodies are small. So they could pass through the placenta. So they could affect the second baby. So whenever we are going to speak about RH, and if you have a problem with the problem, I'm going to ask you, that's what I'm going to ask you, rather than can I easy quiz. طب مين اللي هيبقى ريتش في البسلس؟ ار جي ام. ليه؟ عشان خاطر سامحوا يا فاطمة مكتوب غلط، مكتوب ار جي ام وبين قوسين ار جي جي، اشتغل على ار جي جي مالهاش لازمه، هي مكتوبه غلط في الطباعه. يبقى ار جي ام ده اللي يضرب عندي البلس والزيرو، وده ايه كلام برضه. امال الليله فين يا معلم؟ الليله عندي على الار جي جي اللي بيضرب مين؟ من خلال السيرفرات. ليه بيطلع السيرفرات الميوكاس؟ عشان حجمه صغير. وانا جاي بتكلم عن حجم، عشان الحجم عندي صغير. فيطلع على مين؟ الميوكس. ساعتها دكتور يمسك مين؟ يمسك عندي الحيوانات المرويه. وهي ده بقى الكلام المهم، اللي يقول لك في نوعين من الانتي بوديز. في نوع عندي اسمه اللي بيلزق، اسمه اجلوتونيتي، يعني الدكتور يلزق. يلزق الراس في الراس، يلزق الديل في الديل، فاضل كومبينه، يلزق مين في مين؟ في الراس في الديل. ده بيسموه اجلوتونيتي انتي بودي. يعني ايه يا دكتور محمد اجلوتونيتي؟ ده احنا مش هنتحركه. هات تو هات، ديل تو ديل، هات تو ديل، ماشيين جبتك على سلايد، اه ده بيجي سلايدات يعني، اه فهمت يا دكتور، عشان كده بتقول كده، ده ممكن يجي سلايدز، اسمه ايه ده؟ اجلوتونيتي انتي بودي. أو ممكن يجي إيه؟ يجي أنتي بودي عندي ضد مين؟ ضد سبيرم واحد. ده بيسموه إيه؟ إيموبلايزد. إيموبلايزد يعني إيه يا دكتور إيموبلايزد؟ يخليه ما يعرفش إيه؟ يتحرك. وده بقى روش جدا جدا يا سامح، يعني إيه روش جدا جدا؟ نتقارن شوية إن السبيرم ده بيمشي ولا بيطير؟ بيروح. طب تخيل ده بجد مركب ماشية بسرعة جامدة جدا جوه نهر النيل، وإيه اللي حصل؟ وجات حضرتك انتي بودي مسكت عندي في الديل، مسكت كده في الديل. عارف ايه الحاجه الوحيده اللي بتتحرك في هذا السبيرم؟ الراس بس، الهاد بس. دول بيسموهم هاد شيكرز، يعني مش فالح في حاجه غير انه يفضل ايه؟ يهز في راسه، لكن هو قاعد في مكان. مسكت فين؟ مسكت عندي في الديل. برافو عليك. ده كده الموبلايزنج انتي بودي واحده ومسك في الديل يهز راسه. ماشي يا دكتور؟ او العكس، اللي يقول لي بقى العكس ده عسول قوي. لو الانتي بودي عندي مسك هنا عندي في الراس، عايز تخيل مركب، مركب وانت بتقدف لقدام بمردفين، تخيل بقى ان مردف واحد بس من قدام، هتعمل ايه؟ تفضل تلف تلف، ده بيسموه ايه بقى؟ روتاتوري، روتاتوري. وفاهم عندي انه عنده في كده سيمن اناليسيس، تيجي تبص تلاقي شويه سبرمات واقفه جايه بتتفرج عليك عماله ايه؟ تهز في راسها، لا احنا كده مش هنعمل حاجه قد ايه؟ تفضل تهز في راسك لغايه امتى؟ او تيجي تلاقي سبرمات عماله ايه؟ تلف وتدور حوالين نفسها. دول بيسموهم ايه؟ بيسموهم immobilizing antibody. دي بقى انت لو دورت في مذكرة الامتحانات بس ما شطرت فيها دي مرة في الازهر ومرة في بعين الشمس discussed the immunological infertility. جيت الازهر ليه؟ انا مش عارف. لما جيت بعين الشمس ليه؟ انا عارف ان الراجل بيبدا في محاضرة immunological infertility وما لقاش حد. بفتح القلوب للمدير اللي جابه الامتحان. اتفاجئ ورد فعل، انما الحمد لله ما حصلش الكلام ده السنة دي. الميولوجيكال فيرتيليتي بيحبوا يسمعوه جدا جدا جدا. عارف ليه؟ انت كطالب فكر بالفكر السوي بتاع الاستاف، يقول لك كل الكلام اللي انا قلته اللي فات ده كلام اهبل. انما انا هزنقك فين؟ تعرف يا ابني حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الميولوجيكال فيرتيليتي واديني بقى. الميل يضرب نفسه، الفيميل تضرب نفسها، واي جي ام واي جي جي، ويعني ايه جلوتينيتد ويعني موبلايزنج وهات تو هات وهات تو تيل، وازاي بيحصل عندي هات شيكرز وازاي بيقول، مجرد بس عايزك تبقى ايه؟ تبقى عارف وخلاص. وبعد كده يقول لك ناهو ناهو، تعرف يا ابني ازاي يعني ايه كومبايند او كويكال ايرورز؟ تعالى بقى عشان اخلص الدرس. يعني ايه كومبايند او كويكال ايرورز؟ يعني التفاهم بين الراجل والست عندي مش مظبوط. بالك قوي بقى من الحته دي، لان الحته دي احنا مش عندنا شيء اسمها انفرتيليتي. للاسف في شيء الانفرتيليتي في جزء جديد عمر ما حد يسمع عنه خالص. لا كونتراسبتيف هيستري ولا مانستر ولا اوبستاتريك ولا راس ولا فرد، امال اسمه ايه؟ سكشوال هيستري. هو ذيس از ذا سكشوال هيستري. لازم عندي تسال عندي على الاتش. لازم تسال عندي على اول حاجه عندي هي ايه؟ امبوتنس. جوزك يا مدام في عنده اي مشاكل؟ اقول لك بعد شويه ازاي تتسال على الكلام ده باللغه العربيه. امبوتنس موجوده يا جماعه؟ للاسف. وبقول لك بقى يا شريف سيبك بقى من الطب وخد بالك ان انت الناس هتتجوز بعد سنه سنتين. عليك هذه النصائح. اول لما تيجي تتجوز حضرتك علشان ما يحصلش فيك هذه الصدمه والرعب وتقفل خالص، ايه اللي يحصل يا دكتور؟ اول حاجه صادق الزوجة، يعني انتوا صحاب، انتوا صحاب، ما تتخضش، لا هي تتخض ولا انت تتخض، لان لو هي اتخضت واعصابها باظت هتقفش، ولما تقفش يا دكتور الجلانز اللي عندي بتطلع سكريشن ولا لا؟ بتطلعش، الدنيا كلها ايه؟ نشفة، هيبقى في عنف اثناء الانتركورس، حاجة اسمها ايه؟ ديسبارونيا، وجع اثناء الانتركورس، وبالنسبة لك انت امبوتنس، ما فيش أي رد فعل خالص. فحضرتك أول حاجة إن مش شرط عندي أبداً إن الفيرست انتركورس يحصل عندي والديفلوريشن يحصل عندي ليفت الدخلة. فشيل الكلام المتخلف ده من دماغنا. خصوصاً إن دلوقتي بتروح من الفرحة الساعة كام مثلاً؟ راجع من دار دفاع جوي ولا الطيران ولا بتاع على 3-4-5 فات والناس إيه؟ بتزفك. وبعد الزفة والكلام ده لما توصل بيتكم 3-4 الفجر بتاع هتيجي حضرتك هتلاقي مين بيقدم بره؟ أذان الفجر، احترم نفسك. تيجي بعد الأذان هتفاجئ إن الساعة بقت 5:30 وحماتك مدياك معاد إن هي ترن الجرس الساعة كام؟ 6. ده روح خد قصادك 30 دقيقة. يلا يا ابني الأغلى دي مش هيحصل حاجة بالأسلوب ده. وفجأة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انا مش مربوط، انا مش مربوط. فاول نصيحه لحضرتك، اياك تخلي مكان الفرح بتاعك مكان معلوم عند امك او شريكك. والله العظيم اخلع ربي، اياك حد فيكم يبقى عنده شقه ويقول لك انا اخلص الفرح اطلع الشقه. لا، في حاجه اسمها ثلاث ايام عسل او حاجه. اطلع اخلع على اي مكان تاني، قول لهم انا طالع الساحل وانت فين؟ في الغردقه او في شرم الشيخ. طول الناس. ليله الدخله الموبايلات زي ما اتفقت مقفوله. اي اكسس ليك مقفول. انتركورس مش شرط يحصل في اول يوم. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، معاك الدنيا براح انت وهي مش بقى مدى الحياه مستعجل على ايه من ايه؟ واخد بالك؟ الاستعجال ده هو اللي بيخلي التوتر عنده يحصل، لان بقول لك الست تبقى مفيش سكريشن خالص ودراي ويبقى الموضوع ايه؟ صعب. شيل التليفونات والكلام ده. انا فاكر محاضره لاحمد عكاشه اللي يمكن انساها، كان اسمها ايه؟ كان عنوانها اسمه ايه؟ كن حمارا. من احلى المحاضرات اللي سمعتها، كان بيتكلم على السكشن انتركورس. يقول لك احسن اداء في العالم هو اداء مين؟ حمار. مش معنى. وانا جاوبت حاجه برافو عليك، مش فاهم. الله مش فاهم. احصائيات بتقول ان الديكلوريشن في معظم الناس بيحصل بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد اسبوعين. ريلاكس ريلاكس. ومراتك يعني شاب مش شاطر اول يوم، ها؟ ومراتك حضرتك عندك اما يجوا اما تيجي حضرتك انتركورس وبتاع لقيتها خايفه، لقيتها خايفه في حاجه اسمها فاجينيزمس. اسمها حاجه اسمها فاجينيزمس لفيتر جناي. افشى افشى على مين؟ على الفاجينا. ريلاكس بالراحه. حتى الرسول عليه السلام من ضمن وصاياه المباعبه، ها؟ المباعبه المصاحبه قبل البيت. حاجه اسمها بالانجلش فور ايه؟ فور بلاي. بالراحه النهارده وبكره صاحبها. تاني يوم اخرج مثلا ما تلاقيش شويه ورد. الحاجه اللي مش هتعملها خالص بقى يمكن ايام الخطوبه، انما بعد الجواز انسى الهدايا من هذا النوع. بالراحه كده. وتاني وتالت يوم مفيش داعي لاصحابك السخطة يتصلوا بيك بالتليفون ويقولوا لك ايه؟ يا ابني ايه الاخبار؟ وعملت ايه؟ وحكي لنا عن قزعاتك. انت عارف ان الناس كلها بتبقى متجننه في الانتركورس عشان يقول لك انا تاني يوم اقابل اصحابي على القهوه احكي لهم تحكي. تحكي ايه وبتاع؟ تعرف الاصحاب بقى السبب بيعملوا في الفرح؟ بيجيبوا كده الولد اللي هيتجوز ويرفعوه لفوق عشان هو نازل يروحوا حاطين في جيوبه حشيش مخدرات، ها؟ مش فكره في روح حاجه ثانيه، بيحط في جيوبه ايه؟ مخدرات. ولا الناس متخيله ان الحشيش والبنج والحاجات دي بيحسن الاداء. هو للاسف العكس تماما. ماريجوانا حشيش بنجو زيت طينه، ده من اشهر اسباب الجيوب. بس الافضل احنا نسمع ان هو ثاني يوم بيجوب بيحكي على القهوه بلاوي وبتاع. ما بيبقى عامل دماغ بيحكي خيالات. لكن امبارح عملت وعملت وترجع للزوج اللي احنا لسه في فستان الفرح. ها حكيت لاصحابك الوقت اذا امبارح ما حصلش حاجه. لا يا منيل انت خدت البتاع من هنا ومن هنا ومن هنا. صباح الفل يعني. والحاجه اللي بتقلق البنات كمان اما تلاقي ان الدنيا قفشه وفي درايس وبتاع يخش بقول لك الحمام يجيبوا ايه؟ يخش الموضوع يجيبوا ايه؟ سمنه، زيت، معجون سنان، شامبو، عبد القاص يا نحاس، اي حاجه حاجة عندي من هذا الكلام. كل الكلام ده ايه؟ تعرف بقى نحط الكلام ده في جملة عندي مفيدة؟ يلا. أول حاجة تسأل على ايه؟ أول حاجة تسأل على أي مشاكل interfering with coils. Impotence، عدم القدرة على الاتصال. Dyspareunia، وجع أثناء الجماع. Vaginismus، مين العضلة اللي قفشت؟ ليبيتو الانوير. لا، كل الكلام ده يبقى حاجة واحدة بس، في مشاكل أثناء العلاقة الزوجية. يعني احنا مش هنتكلم بلغة مش محترمة، هي لغة غير. في كل مشاكل أثناء العلاقة الزوجية بس، بكل بساطة. تاني سؤال، قد إيه بيحصل العلاقة الزوجية؟ فريكونسي، واتفقنا إن أحسن فريكونسي هو إيه؟ أبري أذر دي. ليه أبري أذر دي؟ سبيرم أوفر، كلها في بيريشن دي 24 48 ساعة. يعني لو الست حصل لها اوفيوليشن النهارده مفيش انتركورس النهارده وانتركورس حصل بكره هلحق الاوفر ولا لا؟ الحق. لو حصل النهارده انتركورس مفيش اوفيوليشن النهارده بس حصل بكره السبيرم دي هتعيش لبكره ولا لا؟ هتعيش. يبقى ايه؟ كل تاني يوم. طبعا لو اكتر من كده، لو اكتر من كده ايه اللي بيحصل؟ بيتم استهلاك للمصنع بتاع الراجل. مور فريكونسي استهلاك للمصنع. عشان كده لما حد يروح يعمل سيبر اناليسيس بيقولوا له على الاقل 3 ايام مفيش انتركورس، ما تستهلكش المصنع بتاعك علشان يقدر يطلع انتاج كويس. طب لو اقل من كده قللت فرصه الايه؟ قللت فرصه عندي ان يحصل كونسبشن كل افري اذر دي. اه في بدايه الجواز عشان تبقوا عارفين، يعني اول ايام بتبقى مثلا 4 مرات ديلي، 5 مرات، بعد كده بعديها بشهر تبقى مرتين ديلي، بعديها ب6 شهور مره كل تاني يوم، بعد اول بيبي مره كل خميس زي ما بيقولوا، بعد تاني بيبي مره كل عيد، تقريبا مره في عيد العمال ومره في شم النسيم، بعد تالت بيبي تقريبا خلاص بقى انسى القصه بقى وقفلت على كده مفيش خالص. ودايما في اي بيت تلاقي بابا نايم في اوضه وماما نايمه في اوضه، امال جابوا العيال دول ازاي؟ انا بقول لك بعد تالت عيل انسى مفيش، عمرك ما شفت بابا وماما في نفس الاوضه خالص. خش على بعد كده، ايه اللي بعد كده؟ يوز اوف لوبريكانس او بوست كورتال دوشن. دي ماساه، لان معظم الحاجات اللوبريكانس دي زي ما قلت لك فيها مواد بتقتل مين؟ سبرمان. اللي بعد كده دي بقى مهم جدا جدا، اسمها حاجه اسمها الفلافيوم سيمينس. ايه موضوع الفلافيوم سيمينس ده؟ اتاري يا دكتور محمد ان الستات موضوع الانفيرتيلتي ده محرج جدا. عارف لو جيت لاي عيال في المستشفى محجوز علشان انفيرتيلتي وقلت لها انت قاعده في المستشفى ليه؟ هتحاول تجيب لك اي شكوى ثانيه غير ان هي ايه؟ تخلفش. دكتور اصل الدوره ملخبطه عليا، ساعتها ليه انت في دماغك مالي؟ دكتور اصل انا بسهر كتير وبطني بتوجعني وفي افرازات، تيجي في دماغي ايه؟ دكتور اصل حضرتك عندي، حضرتك وجع رهيب بيحصل عندي وقالوا لي عندي كيس شوكولاته، دي تبقى ايه؟ فلوس. دكتور اصل في زياده الافرازات البدنيه عندي، العدو الاول. دكتور انا عاوز عشان الشعر عندي بزياده، العدو الثاني مش ده. مفيش حد خالص بايه؟ بيعترف. وكثير من العيانين تيجي تقول انت ما بتخلفيش ليه يا ماما؟ اقول لك يا دكتور اصل ميه الراجل بتنزل كلها بعد الجماع. هذا موضوع مشهور قوي يا جماعه. ايه الحكايه؟ اتاري يا دكتور عندي اما بيحصل ايجاكوليشن، عندي بيحصل ايجاكوليشن كنهايه قصه، نهايه قصه ايه؟ نهايه سايكل بتاع انتركورس. اول فيز اسمها عندي اكسايتيشن فيز. طب وبعد دكتور الاكسايتيشن بيفضل عندي الميل والفيميل ماسكين نفسهم لفتره، دي اسمها ايه الفيز دي؟ بلاتو فيز. طب يا دكتور قمه البلاتو دي اسمها ايه من ثلاثه؟ اورجاز. طب يا دكتور يعني ايه اورجاز؟ يعني بيحصل تو اند فرو موفمنت اوف بوث ميل اند فيميل، حركه هما الاثنين كتير قوي. طب ليه يا دكتور الحركه كتير قوي؟ الراجل عايز يقذف، حتى اسمه كده باللغه العربيه، يقذف السبرمات لابعد مكان. ليه يا دكتور؟ علشان عنده مشوار طويل قوي. عارف ان الحملات المنويه توصل هنا بالظبط؟ فاكرين وصلتها لكم ازاي؟ كان نمله، فاكرين؟ قصاد ايه؟ ملعبين تنس. بقول لك نمله بتعدي ملعبين تنس في 40 دقيقه. فالراجل عايز يساعد ويعمل ايه؟ اورجاز. قمه الاورجاز ده يا دكتور عندي نمره 4 بيحصل ايه؟ ايجاكيوليشن. وبعد الايجاكيوليشن يحصل عندي ايه؟ نمره 5 فيرست ستيج اوف ذا سايكل ريزوليوشن. امور بترتاح عند ايه؟ بوث ميل اند فيميل. excitation, plateau, orgasm, ejaculation, resolution phase. طب ايه الاخبار؟ ربنا جميل جدا سبحانه وتعالى خلى عندي السبورم بتاعت الراجل اما بتيجي عندي تمشي بتنزل عندي عليا جلطه. عارفين جلطه عن ايه بالانجلش؟ كواجلم. وهذه الكواجلم عندي ربنا سبحانه وتعالى شاف اتجاه الفاجينا عامل ازاي؟ شوف الاناتوم بقى، شوف العلم بقى. الفاجينا نايمه على الهورايزون كام درجه؟ 45 60 درجه. طب ايه يا دكتور او بيحصل؟ او بيحصل ايجاكوليشن، السبيرم عندي بتبقى موجوده فين؟ هنا. فربنا راح حاطط لها مخزن، حد عارف المخزن ده اسمه ايه؟ سيرفورنكس. طب والمخزن بيبقى صغير ولا كبير؟ ازاي ربنا يخلي المخزن البوستيريور اكبر من الانتيريور؟ ان يخلي اليوترس يرشق من قدام، يخلي وضعه اسمه ايه؟ اي في اف، يرشق عندي منين؟ انتيريور. كل حاجه محسوبه. يعني الاناتومي ده مش معمول كده، ده معمول لهذه الكلام. ينزل ايه دوك؟ يعني ايه مخزن؟ يعني البوستيريور فورمكس تبقى كبيره لايك ذات عشان اليوترس جاي ايه بيها. فالسبور بيبقى ماشي في الفلويد بتاعته، الفلويد بتاعته بيتحط عندي هنا اهو از ايه؟ از جلطه. وهذه الجلطه مش بتفك الا بعد 30 دقيقه. جانا موت اللي يقول لي لا ليه يعني ايه ليه بتفك بعد 30 دقيقه؟ بعد ما ايه يهدى؟ بعد ما الاورجازم يهدى، بعد التو اند فرو موفمنت ده ايه؟ تهدى. عارف لو كان السبور ماشيه في فلويدي سكريشن كان الاورجازم دي كل الفلويد ده ايه؟ نزل. بس ربنا خلاه كده جلطه، ميوكويد، حاجه كده تخينه. ويفضلوا قاعدين لمده 30 دقيقه، بعدين ايه؟ يفكوا. طب لما يفك يا دكتور مين اللي هيسيح وينزل لتحت؟ هذا الفلويد، هذا السيمن. لكن مين اللي هيقوم ويطلع لفوق؟ السبرمات اللي ربنا عمل لها دير طويل علشان ايه؟ تقوم بيه. قصدك تقول يا دكتور ان ده حدث طبيعي بيحصل لكل البنات بعد 20 دقيقه من الانتركورس؟ اه. ايه اللي بيحصل بعد 20 دقيقه من الانتركورس؟ ينزل عليهم ايه؟ ميه. ايه الميه دي يا دكتور؟ ده السيمنال فلويد اللي فك. هم بقى يفتكروا ايه؟ يقول لك ميه الراجل نزلت مني بعد الجماع، هو ده السبب اللي انا ما بخلاش. This is pathology ولا this is normal physiology؟ ما يتفوق حالة المنوية تطلع لفوق. وسبحان الله الناس بقى يفتكروا الدكاترة بقى الستات تقول كلام غريب، يقول لها يا ماما أرجوكي أرجوكي بعد الجماع ما تقوميش. أفضل نايمة على إيه؟ على ظهرك، لأنك لو قمتي منها يقع المية بتاع مية اللي بتقع ده عادي إن هو بيقع. بيسموها إفلافيوم سيمينس، سيمينس سيمن، إفلافيوم جاي إفلافا اللي هي افرازات زياده الوهج ولا اللهب بتاع الجبل اللي بيطلع نار ده. فلاب يمسمين حاجه كتير عندي بتبقى في اما تتجوزوا لو مراتك ما حملتش منك شهرين ثلاثه هيصحوها يصحوها؟ لا، بعد الجماع ارفعي بوسطك على مخده كده او ارفعي رجلك لفوق عشان ايه ما يقعش؟ الميه ما تقعش. دي نورمال. الراجل في ناس عادي بعد الجماع يجيبوها كده رجليها ويموتوها فين؟ مروحة مثلا كل المية. ويا سلام لو حد جه يشتغل مروحة تفضل تلف تلف في أوضة النوم. فما تظهرش إيه أفكار عندي متخلفة. بقول لك على حاجة والله العظيم يا أيمن، حاجة أنا لاحظتها عندي في العيادة إيه؟ أنا باخد بقى سكشوال هيستوري بس بأدب بس بعمق. لاحظت عندي إن الناس الست اللي ما بتحبش جوزها ما بتخلفش منها. إن أنت عشان توصل لأورجاز لازم يكونوا الاثنين متفاهمين، مفيش عنف في الموضوع، لازم يكونوا بقول لك شويه ورد، لازم يكونوا الاثنين ايه؟ بيحبوا بعض. ليه يا ايمن؟ ليه الاورجازم بيحسن الموضوع ده؟ عارف الاورجازم ده عباره عن ايه؟ ماسكلر كونتراكشن عريفه في كل منطقه الحوض عندي تو اند فرو موفمنت في الراجل والست. شوف يا ايمن، فاكر رسمه الفيميل الفيميل جينيتال سيستم كنت بقول لك ان فيها عضلات مقبسه وكانت بنسبه كام في المية فوق؟ 100%. خلي الكتب الاجنبيه المحترمه وكل ما تنزل تحت يبقى كام؟ 0%. الكتب الاجنبيه المحترمه ترسم لك اليوترس تخين قوي بالمنظر ده وترسم لك الفاجينا رفيعه قوي بالمنظر ده. عارف ايه؟ عارف منظر القطاره بتحط بيها دموع كده في عينيك؟ الزبده بتعمل زي القطاره. هنا تخينه قوي من كتر الكونتراكشن تشفط مين لفوق؟ كل السبرم. فعلا المنظر ده بقول لك يا ابني ربنا ما عملش الاناتومي كده، اناتومي از تو سيرف سيرف فانكشن اند فيسيولوجي. ربنا كله يعمل المسلز فوق كتير عايز يخلي اليوترس كسكشن بامب، خلي الفاجينا فايبرس تيشو، خلي زي الحته البلاستيك البيضه دي بتاعت القطاره، بيخلي عندي اليوترس يبقى ايه بيقف عشان المخزن عندي يبقى ايه اسمه سبيرو فورنكس. كل الكلام ده محطوط لايه؟ لحكم عندي اكسس تبقى هنا 45 درجه عشان تمشي على الانتر كورس سبرمات هنا تروح تتخزن هنا كل. فلو سمحت اكتب جنب الفلافيان سيمينس اكتب وريني كده على التنكيت اكتب جنبها ايه؟ اسكيرو سيمينس از نورمال ايفنت is normal event. انما ايه اكتر حاجة تحزن علشان نقوم نمشي دلوقتي حالا ونصلي؟ اكتر حاجة تحزن بجد يا ريهام ان الواحد يتعب ويخلص كل اسباب الانفرتيليتي دي ويحاول يدور على السبب يلاقي ولا ما يلاقيش. ساعات بيبقى اسمها ايه انفرتيليتي؟ unexplained infertility. اكتب جنبيها that their business is increasing nowadays. نسبتهم عمالة تزيد دلوقتي. Their business is increasing nowadays. العقم الغير مفسر. طب دي حاجة جميلة ولا حاجة حزينة؟ حاجة حزينة جدا. أصل أنا لو لقيت السبب بطل العدد. إن أنا مش لاقي سبب هخبط راسي في الحيط. طب أنت يا دكتور بتقول عندي حضرتك على الناس دي أنا مش لاقي السبب. يلا قول لي أما نعمل إيه للراجل ونلاقيه سليم؟ لا بس علم إن المكتوب عندك بيتعمل مرتين. وجدع اللي يقول مرتين بينهم كام شهر؟ شهرين لثلاثة. اشمعنى شهرين ثلاثة؟ لايف سايكل بتاعت الاسبرم 70 يوم 90 يوم حسب تقول ده درس مع مين؟ كل واحد بيقول حاجة مختلفة. يبقى سيمن اناليسيز مرتين بينهم شهرين ثلاثة مش مشاكل. طيب وتعمل اختبارات عندي للبوبيوليشن وتفاجئ ان الست عندها اوبيوليشن والله العظيم جاب موت يقول اختبار واحد بس يقول ان الست دي طلعت بويضة. ان الدم في اليوم الكام؟ لا استروجين لا استروجين شغال نص الاولاني والثاني انما مين بس بيطلع النص الثاني؟ بروجستيرون وما بيطلعش الا بيحصل ايه؟ اوفيوليشن من مين؟ كوربس لوتير. طب ويتعمل في اليوم الكامل؟ ليه ال 21؟ في عزه في البيك بتاعه برافو عليك. طب حتى فيكم عارف النورمال بروجستيرون كام في اليوم 21؟ عكس كلمه 21 12 21 12 برافو عليك ما تكتبش حاجه. عملت يا دكتور اختبارات اوبيوليشن لقولها بعد الصلاه ولقيتها نورمال. عملت اختبارات للتيوب. حد فيكم عارف ليه انا كاتب التيوب اشعه بالصبغه والمنظار؟ هي اشعه بالصبغه بتشوف الانبوب منين؟ من جوه. طب والمنظار بيشوفه منين؟ طب اكتبت مين الاول؟ المنظار ولا الاشعه بالصبغه؟ لان دايما اكتب بالغالي ولا بالرخيص؟ الانفيزيف ولا نون انفيزيف؟ الرخيص النون انفيزيف. ده كل ده هو اللي هنتكلم عليه بعد الصلاه. طب كامل يا دكتور واختبارات لمين؟ لليوترس. حد عارف ايه الخمس حاجات بتوع اليوترس؟ ساوند الترا ساوند هيستروسكوب جيوغرافي او حاجه بالايه؟ بالصلاه. برافو عليك. حد عارف معايا ايه الاختبار عندي بتاع السيرفكس؟ بوست كويتال تست. فاكرين الراجل الصعيدي اللي هضحك عليه وهاخد السيمن منه ولا كده هاخد عينه السيرفكال ميوكاس؟ كل الاختبارات دي عملتها وتعرف ايه؟ طلعوا نيجاتيف. وأليك هذا السؤال واكتب عليه السؤال نظر زلايك. ايه بقى؟ اكتشفنا ايه في عينين unexplained infertility؟ اكتشفنا ان اول حاجة تعملها ما تعمل كل هذه الاختبارات لازم نمرة واحد تعمل عندي منظار بدقة. جامد اللي يقول لي ليه وجامد موت اللي يقول لي ليه بدقة؟ ليه منظار وليه بدقة؟ اكتشفت بقى يا سيدي ان اشهر سبب بنسبة 75% لهذا الورم الغير مفسر اندوميتريوس. احنا خدنا بقى اندوميتريوزس اندوميتريوزس. قول لي ليه اندوميتريوزس مبانش بالاختبارات العبيطة اللي احنا عملناها دي؟ لان في البداية بيبقى ليجنز صغيرة مش باينة. اسمها ايه ليجنز صغيرة مش باينة؟ حتى سطل ليجنز. طب عليك. طب ويعني ايه بدقة؟ جامد اللي يقول لي هوجه المنظار في مكانين على سطح مين نمرة واحد؟ وفين نمرة اثنين؟ دبل سبانش. اوجهه هنا واوجهه هنا. ساعتها تلاقي نقط حمراء صغيره اسمها ايه؟ بيتيكي ساتل ليجن. عرفت بقى ان الاندوميتريوز ما بيبانش كاندوميتريوز وبتاع الا ليتر اون. 75% يا دكتور من اسباب الورم الغير مفسر بنكتشف ان هي مين؟ اندوميتريوزز ومحدش واخد باله منه. طب رد عليا عندي على اللي بعديها. بعديها عندي مكتوب ان السبب ممكن يبقى ايه؟ ايه؟ immunological disorders. طب جامد موت اللي يقول لي ليه؟ لان محتاجين اختبارات معينه. انك تعمل سبيشال. انا كتبت في سيره النيورولوجيكال تيست كل اللي انا قلته ده، يبقى كل اللي فات دول اسمه روتين انفستيجيشن، اقسم الاناليسيز وبروجسترون في اليوم 21 واشعه الصبغه. انا ما حدش بيتطرق لهذه الاسباب الغريبه. طب شوف بعد كده لو حد موت جامد يقول اولا الرهبه ليه اسمها سب كلينيكال انفكشن، وليه هي كاتب لك الكلاميديا والمايكوبلازما؟ اشمعنى اخترنا الاثنين دول؟ اشمعنى اخترنا الاثنين دول؟ لما انا بعمل اختبارات للانفكشن وبتاع ازاي ما اكتشفتش دول؟ ليه سب كلينيكال؟ لان اول الدفعه دايما بيبقى ايه؟ اسيمتوماتيك. سب كلينيكال مش باين. الحاجه الثانيه الانفستيجيشنز العاديه ما تبينش دول بالذات. فاكرين التي بي؟ التي بي تتزرع على اي ميديا ولا ايه سبيسيفيك ميديا؟ جينسون ونشتاين دول كمان. نفس الناس دول ما تبانش بالكالتشر سنسيتيفيتي العادي. الكلاميديا ما تبانش غير على سبيسيفيك كالتشر ميديا. والله العظيم جاي اموت اللي يقولها. مكوي مكوي مكوي كالتشر ميديا. برافو عليك. طيب يبقى الحاجات كلها مستخبيه. طب شايف في الاخر يقول لك ايه؟ سب كلينيكال سبور او مش عارف سب مش عارف المهم حاجه بالسبور. سبور مش عارف جسمه منين؟ الزنب اللوزه. الزنب اللوزه دي سهله تتخرب ولا لا؟ صعب ان هي تتخرب. ده انت محتاج عندك ده في دوشه حوالين الاوبري. والله جامد اللي يقول لك شويه الجرانيولوزا سيل اكوميوليتد حواليها اسمها ايه؟ كيوميلس اوفرس. امال اللي راديتنج كده زي ما يكون تاك حواليها اسمها ايه؟ تخيل الحيوان المالي المفروض هو ماشي يبعد كل دول يبعد كل دول. ازاي بيبعد كل دول؟ اما بيشوف ست كراجل محترم بتقلع عن ايه؟ كاب اكروزوما الكاب. ساعتها بيطلع حاجات بتقزقز. اسمهم ايه اللي بيقزقزوا؟ الريليز وكولاجينيز. دول بقى يعملوا ايه؟ يقزقزوا يقزقزوا كل الخلايا يقزقزوا الزونه في الوسطى ويمسك في ريسبتور هنا ويخش جوه. دي فانكشن معينه. انا ممكن السيمنال اناليسيز عادي يقول لي الحيوانات المنويه زي الفل، لكن هل انا بشوف كام؟ هل انا بشوف الانزيمات؟ هل انا بشوف قدره السبيرم على انه يخترق؟ قدره السبيرم على انه يخترق اسمها كايه؟ كبقى ايه؟ كبسيتيشن. يبقى واضح ان شويه الاسباب اللي انا كاتبهم لك دي اسباب الاختبارات العاديه بتجيبها ولا ما بتجيبهاش؟ ما بتجيبهاش. لحد بيشوف السبيرم فانكشن عامله ازاي؟ ولا حد لما بعمل عندي كالتشر وسنسيتيفيتي ما بعملش السبيسيفيك كالتشر ميديا، ولا حد بيعمل اميولوجيكال تيست. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.